حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة. مع ولا ضد؟ انا كمال عامر مدير تحرير روزا اليوسف وناقد رياضي، وانا مع مش ضد. شربها ايه؟ لسه شاربها ساده، بس انا ممكن شويه نص معلقه سكر مع النسكافيه اللي جاي عشان يبقى ايه الكلام فيه سكر. ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي. مطربك المفضل مين؟ عبدالحليم حافظ العندليب. اوه احلى اغانيه بقى فاكرها له؟ لا فاكر، لا يعني فاكر معظم الاغاني، بس في اغاني حتى كل ما تكبري برضه تزدري. لحظه الروقان ممكن تسمع له ايه؟ انت شايف حبك له عيونها مش فاكر. انا شايف احلى كلام. ليه صوتك صوتك هادي ليه؟ ما عشان زيه بقى بتقمص الموضوع. بتقمص الدور. مساء الفل يا استاذ كمال. احلى مساء. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مساء الخير عليكم واهلا بيكم، جمعه مباركه علينا وعليكم. احنا معاكم في استوديو 16 يوم الاجازه. معانا حاول تدي عقلك اجازه وعيش معانا موضوعات رياضيه مختلفه من خلال فترتنا المفتوحه الاسبوعيه مع ولا ضد. حوار لكل مشجعي ومحبي الكوره المصريه من خلال حواراتنا. اهلا بيكم، شاركونا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. كل التعليقات اللي توصل لنا نقدر نستعرضها سويا، مين مع ايه ومين ضد ايه وليه. الكوره المصريه، حكايات الكوره المصريه لازم نشجعها ونكون وراها حتى لو راحت بتشاد. عندنا مباراة مهمة جدا لازم نعرف أخبارها واستعداداتهم وصلوا بالسلامة وإيه الجديد هيقدمه لنا دايما من خلال كورة بلدنا. حتى لو كون كورة بلدنا برا بلدنا، بس احنا معاهم متابعين ليهم الحدث. من خلال متابعتنا احنا عارفين ان بكرة ان شاء الله المنتخب الوطني الاول لكرة القدم هيلتقي مع المنتخب التشادي على ملعب طبعا الاخير زي ما متابعين في الدور الثاني للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2018. متواجد في قلب الحدث احمد عبد الباسط من جريدة الوطن، هنمسي عليه ويقول لنا نشرة سريعة كده عن اخبار منتخبنا. استاذ احمد اهلا بيك ومساء الفل والحمد لله على السلامة. برحب بحضرتك وبرحب بضيفك الكريم استاذ كمال عامر. هو هيمسي عليك احمد، احلى مسا عليك. ولنا بقى شعورك ان لنا انت عيننا اللي هناك، ان لنا ايه اللي حصل هناك وايه اللي بيحصل. والله خلينا اقول لك ان كل البعثه مركزه استاذ كمال، الناس مركزه على هو هدف واحد هو الفوز. بيواجهنا صعوبات كتير اهمها ان الملعب سيء للغايه، ما فيش غرف لسه اساسا في الملعب. اللعيبه ما بتعرفش تقعد ببعضها. نعم. اللعيبه بتروح لسه من الفندق بحيث ان هم يقدروا ينزلوا التدريب على طول. بكره هيقابلنا مشكله دي في الماتش، ان احنا لازم نروح يعني بدري ساعه ونص، فبيحاولوا يشوفوا لها حل مع الاتحاد الافريقي. نعم. ولكن خلينا اقول لك ان مستر كوبر في التدريبات في كميه عاليه جدا من اللاعبين، باين على عيونهم الاصرار الشديد وباين عليهم التركيز. هو هدف واحد ان احنا رايحين نلعب عليه هو الفوز. نعم. كل الامور هنا، المهندس انا بريده استاذ جمال علام، المهندس قبل هيطر، الناس كلها بتتزامن كل العقبات للبعثه، ما فيش اي حاجه قابلتنا. في روح جديده داخل المنتخب، يا رب ان شاء الله يكلم كل ذلك بالفوز. زميلنا احمد عبد الباسط، تم بالفعل التمرين على ارضيه الملعب اللي المباراه تقام عليها. تمرين اساسي؟ لا مش فرق، التمرين هيبقى النهارده، ولكن هو الملعب ده كنا لعبنا عليه الماتش اللي فات، ملعب ادريس محمد. بس مش علينا برضه، التدريب الرئيسي النهارده هيبقى عليه الساعه 3:30 بتوقيت تشاد، 4:30 بتوقيت القاهره. وانا برضه حابب ان انا اشترك معاكم حد يبقى من البعثه هنا، المهندس ايهاب اللي هي تعاطي مجلس الاداره، ممكن يبقى معاكم على التليفون حاجه. الله الحيطة. طب ده كويس قوي عشان حتى نعرف الدنيا راحت فين وجامد. في حاجه برضو جماهير تشاد, يعني تعرف احنا رحنا اكثر من مره جماهير افريقيا بيبقى فيه نوع من العداء, نوع من الشد والجذب. ايه الدنيا عامله ايه هناك بالنسبه للجماهير والصحافه كمان؟ خلي بالك يا استاذ كمان بتساعد بتلعب دور كبير قوي في عمليه تاجيج. نعم اتفضل يا احمد. الو ايوه احمد, انت سمعت الجماهير هناك؟ عايزين نسمع الجماهير, ويعني قصدي جماهير تشاد قابلتكم ازاي, في شد ولا في ناس مستسلمه شويه ولا بتقابلكم بترحاب؟ ثانيا نجلاء هانم قالت الصحافه كمان في هناك احتقان او في ولا في ترحيب وعمليه عاديه ماشيه؟ بالعكس خالص, يعني ولا في حاله احتقان من الصحافه ولا في اي اجواء مشاحنات ولا حاجه. زي ما قلت لحضرتك المهندس هانم مريضه جمال علان, المهندس عبد الله جنبي, الامور كلها مدلله تماما للمنتخب. طيب. واي تفاصيل اكثر برضه طبعا اديني المهندس ايهاب لهيطه بصراحه مع حضرتك. طيب. هو معانا طبعا المهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب. باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. عايزين نشره تفصيليه من حضرتك دلوقتي كل الناس اللي بتسمعنا علشان نطمئن قبل الساعات الاخيره من لقائنا مع تشاد. ايه الاخبار, عاملين ايه الملعب؟ برضو الحاجات دي على فكره ممكن تكون مهمه جدا, درجه الحراره, توقعاتك وشايل الموضوع ازاي؟ طبعا الامور الحمد لله احنا وصلنا من امبارح في موعد الطيران الساعة 11 صباحا, الكل اتجهنا على فندق الإقامة, الفندق على مستوى عالي جدا. الأمور كلها ماشية امبارح كبرنامج محفوظ من مستر كوبر من ناحية الترتيبات من ناحية المحاضرات. النهاردة نفس الشيء برضه الأمور ماشية على البرنامج. في من النهاردة التدريب الأساسي هيكون إن شاء الله الساعة 3:30 بتوقيت بنجامين اللي هو في الساعة تقريبا 4:30 بتوقيت القاهرة. نعم بالضبط في نفس موعد المباراة بكرة إن شاء الله. الجو لا جو يعني بيحسدون عليه الجو في الفترة دي كويس, تحسد 27-28 الرطوبة قليلة جدا 20%. لا الوضع الحمد لله ناقص, بس ان شاء الله ربنا يوفق فينا بكرة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. استاذ كمال يا ترى في اضافة؟ طبعا كابتن لهيطة, في بالنسبة لاتحاد افريقيا عملتوا الاجتماعات مع الجانب هناك التشادي, في مشاكل ادارية ولا في تسهيلات هم بيقدموها؟ انت قول لي ايه اللي حصل. لا بالناحيه الكليه الاداريه ما فيش, ما عندناش كل حاجه يعني توقع للبرنامج المحفوظ. اما الاجتماع الفني هو لسه ما تحددش, وفي تحدي طبعا قبل المباراه, لكن الى الان المراقب ما وصلش, فبالتالي احنا منتظرين ان يبلغنا بالاجتماع اي وقت. احنا جاهزين في الاجتماع الفني ده بيكون في بعض الامور الخاصه بالمباراه من ناحيه الملابس الفريقين, من ناحيه الناحيه الامنيه, من ناحيه ارتباط الصحفيين ودخولهم, من ناحيه عايز اتذاكر, يعني كل امور كلها بنتناقش فيها في الاجتماع, لكن اذا الان لسه محدش بلغنا موعد الاجتماع. احي مثلا مين هيلعب, مين هيعمل, كلنا السبق كده نعرف مين بدل صلاح ربنا يشفيه في الفتره الجايه ولا ايه؟ لا دي كلها فن طبعا, دي امور فنيه. احنا يعني في الجهاز هنا كل واحد يبقى عارف دوره بالظبط. ايوه نحاول على قد ما نقدر نكون الناحيه الفنيه 100% مستر كوبر مع جهازه, هو عمال طبعا يشوف الوضع. ال 24 لعيب, 24 لعيب برضه هو بيبصرهم من ناحيه عنده مباراتين في 3 ايام, طبعا بيبص على المباراه الثانيه طبعا اللي بتبتدي الجيش المصري مع بعض, عشان كده رحت 24 لعيب معاه. الى الان لسه ما حددش. اخر حته من مهمتك انك تعزل الجهاز اللي عندك من لعيبه واو, وتعيشه في جو مثالي بعيدا عن الصحافه اللي هنا, بعض الاراء اللي هنا وبعض الهجوم اللي اللعيب ما دخلش وخلاف واو واو. انت واخد بالك من الحته ديت ولا ازاي بتتعامل فيها مع كابتن الكبير او المدير الفني؟ انا واخد بالي من برافو عليك. للاسف بيطلع كلام من يومين حاجه, ما فيش واحد مصري بيحب بلده يتكلم. على سبيل المثال يعني بيتكلموا بقالنا 4 ايام في كلام غير مقبول وغير محترم. أيوة. لما يتكلموا على ايسا عبد الشافي, قال لعبد الشافي مش متعور عشان مش قادر مصر هيلعب ماتش. تمام. هل ده كلام محترم؟ هل في واحد النهارده مصري بيحب بلده ما يتمنش يرتدي عايز يشارك مع منتخب بلده يعمل كده؟ وجابوا فيه جابوا فؤاد في لعيب محترم. يا رب التوفيق ان شاء الله باشمهندس. طبعا انا مقدره وفاهمه النقطه دي. يا رب التوفيق ان شاء الله لحضرتك ولمنتخبنا في الفتره الجايه, وان شاء الله باذن الله يعني بعدنا عن كاس العالم من سنه 90 يرجع تاني حلم يراودنا باذن الله مع روسيا 2018. بشكرك جدا يا باشمهندس, شكرا ليك. حدد موقفك على الشباب والرياضه, انت مع ولا ضد؟ شاركنا برايك برساله او مكالمه مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. الدنيا الرياضة دي مليانة أفكار الناس. معاه ولا ضد جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس. معاه ولا ضد تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص. معاه ولا ضد وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس. معاه ولا ضد حدد واختار ما هو بينا حوار حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد سيبنا احنا نرد. معاه ولا ضد انت معنا كل اسبوع معاه ولا ضد مع نجلاء حلمي. استاذ كمال عامر كم سنه صحافه؟ 40 سنة. أول موضوع على ما كتبته كان حاجة في الزراعة. مين ساعدك؟ لا كتير، في كان في مؤسسة دار التعاون مدام خيرية درويش الله يرحمها، مدام خيرية درويش الله يرحمها ادتني أول فرصة، أحمد منشيني الرياضي ربنا يديله الصحة، صاحبة الجلالة الصحافة زي ما هي ولا اتغيرت شوية؟ لا هي بتتغير، بس خلي بالك بتتغير عشان ما نبقاش احنا ايه محاوطين نفسنا بصور كبير. المجتمع بيتغير وانت اللي تاب مجتمع انعكاس، فلازم جزء منه تغير. شكرا عندها. لكل واحد، كل واحد ساهم ان هو بقدر امكان ان هو يساعدني في وقت ما. ألمك مهموم بإيه دلوقتي؟ بالبلد، بالبلد، وإحنا جزء من البلد، صحافة رياضية جزء من البلد. المشكلة إن إحنا في الثورة نجحنا، لكن في بناء البلد ما زلنا بنتعثر وبنلف حوالين نفسنا. ألمك مهتم بإيه دلوقتي؟ دلوقتي في يعني خلينا نقول في طيارة وفي التنمية الاقتصادية. يعني أنا رياضي بس التنمية الاقتصادية، لأن التنمية بتاعني إيه؟ ولادي في مجتمع عادل، في فرص توظيف، في إن أنت بتبقى مرتاح على البلد. موضوع مش عارف تلم العناصر بتاعته. الاهلي فيه ايه؟ الحريقه اللي موجوده في النادي الاهلي مين وفين وفين، وخاصه ان كل المجموعات اللي هي يعني ايه ما تقدرش تقولي كلمه واحده عليهم، لا في اكثر من وصف ممكن توصفيهم. موضوع متردد، تطرحي للاعلام ولا لا؟ حاجه في وزاره الشباب تحت دوري مراكز الشباب، متردد جدا. ثلاث شهادات زراعه واداب وحقوق، عشان احاول دول اللي انا خدتهم بس خلصتهم، يعني دول عشان احاول افهم الدنيا فيها ايه. وفهمتها؟ لا لا لا خالص. الدنيا فيها ايه؟ لو فهمتها كنت انا قعدت في البيت. ان فيها كل يوم جديد، وفيها كل يوم بتتعثري شويه، وفيها انك بتقوم وتنتصر. حلوه. طبعا يعني انا فخور ان انا موجود. لا لا لا لا خالص، انا سعيد بكل حاجه انا بعملها. منورنا. ده انا سعيد بيك. مساء الفل استاذ كمال عامر معانا النهارده من دلوقتي لغايه الساعه 4. كنا بنسخن مع بعض كده بلغه الكوره، حالا هننزل ملعب استوديو 16 وانتوا معانا. تعالى وسلم اتكلم قول واحكي معايا، قرب تعالى واحكي معانا. احنا معاكم لغايه الساعه 4. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اخباره ايه؟ ليه الانقسامات اللي احنا بنشوفها؟ لصالح مين؟ الموضوع اكيد قتل بحثا من خلال وسائل اعلام كتير، سواء كانت مقروءه مسموعه مرئيه، ولكن احنا النهارده هنحاول نشوف جزء جديد نمشي وراه ونشوف هيوصلنا على ايه وهيوصلنا لمين ولصالح مين اللي بيحصل دلوقتي. بإيقاع سريع جدا، تابعت ازاي ازمه النادي الاهلي استاذ كمال عامر؟ بعاطفه اكتر منها بعقل شويه، خلينا بس منصفين، لان زي انت بتفاجئ ان في حاجه كبيره قوي زي البلد، بلد في حاجه كويسه وفجاه بتلاقي فيها حريقه. اذا ده سقوط الاهلي او اهتزاز الاهلي بيله صدى كبير قوي حتى في نفوس الناس اللي مش وراه. الجديد معانا النهارده هنشوف ابناء النادي الاهلي او ولاد النادي هيقولوا ايه عن رئيس النادي. نوال عبد الشافي هتتجول بالميكروفون ما بين ولاد النادي الاهلي، بس ولاد النادي الاهلي الاهلاويه اللي بجد، مش مجرد ان انا لعبت ولبست شورت وفانيلا وكاب وبقى من ابن ابناء النادي الاهلي، لا، ابناء النادي الاهلي دول حاجه تانية، حكايات تانية مختلفه. مين ابن النادي دلوقتي؟ مش معنى انت خليتي محمود طاهر بس ما قلتيش الاهلي، مشكله الاهلي انت خليتي محمود هو المشكله، ولا خليتي الاستفتاء على شخص رئيس النادي بس؟ على شخص، لان هو قدم استقالته بس كده، بس كده، لكن مش هو المشكله ولا هو الازمه. لا ليه قدمت استقالتك؟ ليه ما عندكش حته انك تقف وتقول انا موجود؟ ليه القائد لازم يكون قوي؟ القائد دلوقتي مش عشان اكون قائد وانا الرئيس وخلاص، لا، ان انا اكون قوي، اي مشكله اتصدى ليها. نسمع. ولا ايه؟ نسمع. نسمع؟ نسمع. انت رايك ايه الاول قبل ما نسمع؟ اللي هو مش زي ما انت قلتي خالص، ولا هو بالعكس محمود طه من اشجع الناس اللي تشوفيهم في النادي الاهلي. طب ليه قدم استقالته؟ لان لما بتيجي مجموعه اصدقاء انت قريبه منهم والمفروض قريبه فكريا، ما عمر من الواحد ما توقع ان القنبله تيجي جنبه وتنفجر في وشه. اقرب الناس لي ايا كان هم اصدقاء. طبعا اقرب في خونه موجودين، مش اسمها خونه، شيل الكلمه دي، في اسمها وجهات نظر عنيفه جدا، او في افكار كانت ما كانتش مطروحه ما قبل الترشيح. أيوة. لان كله كان في مسطره واحده، مش دول قايمه واحده. برافو عليك، ده الجديد. أيوة. قايمه واحده. ايه اللي حصل؟ بس عايز اقول لك على حاجه. أوه. الضغط العصبي اللي صنعه البعض اللي خارج اسوار النادي هو اللي اثر، لان هناك مش شرط ان كلهم يقبوا اقوياء. الاعلام ليه دور دلوقتي؟ طبعا سلبي ولا ايجابي؟ لا خلي بالك، لا بصي، اصل الاعلان ايه، القاء الاهلي ما كانش كان له خصوصيه في التعامل. نعم. اتغيرت المفاهيم، الصوره اتكسر، كل حاجه بقت عيني عينك، بقى زي الزمالك ما قبل الانتصار. نعم. اذا الاهلاويه بيعيشوا، والصحافه وكل من هو يتعامل مع النادي الاهلي بيعيش مرحله جديده من لا معقول، الناس مش مصدقه في النادي الاهلي. السؤال بقى، اللي جوه هيقفله ويحاولوا يلمه، ولا اللي بره هيظلوا بيترصدوا زي ما كل واحد مغرض بطريقه او باخرى؟ الاحسن ان هم يقفلوا ولا يخرجوا ويتكلموا؟ هي القضيه، لا مفيش حاجه اسمها تتكلم بقى، لان ده بالعكس، ده الاعلام والناس اللي بره والفتن والاعضاء، وفي بعض من الناس من جوه تليفونات من بره سبقوا حتى القرار. اذا الاهلي دلوقتي مفضوح في حته العمليه، اللي هي القرار بيروح فين وجاي منين وبتاع ده. العمليه احنا لازم نقف، او هم تحديدا، لان القرار بيده، لازم يقفوا ويشوفوا هم رايحين فين وجايين منين. ده سؤالنا النهارده، انتوا مع ولا ضد استقاله المهندس محمود طاهر اللي بالفعل اعلنها؟ ما حدش يقول لي ما اعلنهاش، لا هو اعلنها بالفعل وسافر اجازه كده اسبوع علشان يقلب الموضوع ويشوف اذا كان يرجع ولا لا. لا لا مش كده، لا هو سافر، هو له مواعيد بالسفر. لا هي بص بقى، خلينا منصفين على طول. هو كل ان انا بقول لك على حاجه معلومه يبقى صاحبه او جوز امه ولا جوز بتاع، لا الموضوع بسيط. لا بسيط، لا لا اقصد ايه، الموضوع بسيط يعني. آه. من انا مهتم بالحته. أيوة. فدرسها درسة. انا بشوف الفيلم رايح فين وجاي منين. وعارف مين اللي صاحبه؟ دي حاجه وحشه. لا ما انا صاحبه، بس انا هقول لك، بس انا بعد الاجتماع لا لانه قافل الموبايل على طول. بس الموبايل. هو بصي انا ما قابلتش محمود طاهر مثلا من ساعه الانتخابات. أيوة. شفته مره واحده. أيوة. انا شجاع، لو شفته ما فيش مشكله، كلمته مره مرتين حاجه كده. انا مش متدرويش من درويشه، والاخطر ان انا مثلا زي ما قالوا ان احنا وقفنا جنبه او قلنا هو الافضل. نعم. ان يديك منصب او ما يديكش منصب، الامور بتقول ان انت بتراقبي الاهلي، معروف. نعم. الاهلي ده يعني حاجه، كيان كبير قوي. أيوة. وبيسعد الناس ومؤسسه اما يبقى في ديفو. آه. انت بتنزعجي الزملكاويه قبل الاهلاويه. الديفوهات دي جت منين؟ هي في بقى اكثر من حاجه. ايه هي؟ البلد كلها اتغيرت من ناحيه من كل حاجه. ودلوقتي القرار تمرير القرار زي زمان طبعاً. الناس بقت زي زمان، اخلاقيات زي في حاجه، مش عشنا انفلات امني. أكيد. عشنا مش انفلات اخلاقي. شفنا سرقه العربيات على بتاع شبيت، وشفنا الفوران. شفنا اللي هم المجموعه اللي تصدت المشهد وطلعوا مجموعه كلهم قابضين. أه. السيديهات والحاجات قالت. نعم. اذا المشاكل بقى ده وصلت جوه جدار النادي الاهلي، واشرب يا معلم. الانتخابات دايما بتؤتي بالاصلح. هو بص، الانتخابات للأشطر. لكن هم ما يكون الأشطر ده الأفضل. طبعا لا معروفة. لكن هي في انتخابات النادي الأهلي كل الناس كانوا عارفين. أيوه. ان محمود طاهر ومجلس محمود طاهر هو اللي هينجح. ويمكن انا كنت على الهواء في فضائية قلت لهم ده هينجح، ولو ما نجحش انا ما يعني كان في رهان. نعم. هينجح ليه؟ لانه هو كان افضل اختيار. طب هينجح في الفترة الجاية؟ بص هو نجح في حتة الكورة، ما كانش واخد باله ان الكورة هي عنوان الانتصارات وهي عنوان الاستقرار. استقرار ايه؟ في فرق ما بين اعضاء النادي الاهلي 120,000 اللي موجودين جوه، وفي فرق ما بين المنظومة اللي بره اللي هو الجماهير ومن يحرك الجماهير، والصحافة ومن يحرك الصحافة، والاغراض ومن له اغراض، والدنيا كلها دي كلها بتمثل 90% من العملية كلها اللي محمود طاهر ما كانش فاهمها. هو في حد بيحرك الجماهير؟ ولا لا؟ ليه؟ طبعا، لان في دلوقتي كان زمان بيقولوا الاهلاويه بقى ضحكوا علينا. آه. من ايام صلاح سليم، وهو يقول لك الاهلي فوق الجميع. واذا الكيان قضيه الكيان قبل عمليه اللي هي الحاجات الخاصه وكده. آه. وشفنا وسمعنا وكده فجاه. آه. لقينا ايه؟ مجموعات جوه اللي هي علمت الناس كده، واللي كانت بتدعو لهذه الشعارات هم اول من اخترقوها، واول من يعني بوظوا الدنيا. فاصبحت العمليه هي كل واحد قدم مصلحته الخاصه. أيوة. عن مصلحه الكيان. ابحثي كل واحد بيهاجم كده، اهدي شويه، هتلاقي في ديفوهات، وممكن تقول الشخص ده بيهاجم ليه، او الشخص ده رايح فين وجاي منين. نهدى شويه. نهدى ولا نهدى؟ يلا يا خير. اي مكان بنروح وراك. جاي هيحصل قبل ما ايه الاغنيه كانوا اديله عمري اديله عمري. لكن مع الاسف هما ما بيدوش الناس اللي موجوده اللي هي بتقود عمليه التمرد من هنا من جوه النادي الاهلي او من خارج هي مش هيديله عمره اكتر منها. مصلحه الاهلي غابت هما مصالح خاصه بتتقدم عن مصلحه الكيان. هو في حد بيدي عمره لحد؟ لا هي في ايه هي ده نوع زي ناس بتحب بلدها. أيوة. خلي بالك التراس يعني انا متحيز مع الالتراس. أيوة. كل واحد احنا محتاجين في الشغل بتاعنا بيحمل منشاه. جميل. ومصلحه المنشاه بتتقدم عن مصلحه الناس كلها. هم بيحاولوا جماهير الكره بتعمل كده مصلحه النادي الاهلي مثلا او وايت نايت الزمالك كده مصلحه النادي قبل مصلحته. لكن مع الاسف الناس المسؤوله بالنادي الاهلي مش مسؤول اللي هم كانوا مسؤولين او الناس اللي بنسميهم الناس الكبارة بره وجوه مع الاسف مصالحهم الخاصه قبل مصلحه الكيان ودي عليه علامه استفهام. اهل الثقه واهل الخبره محتاجين ايه في الفتره الجايه بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي؟ لا هي ايه الخبره اهل الثقه بصي كانوا الناس كل يعني خلينا نقول في حكماء في النادي الاهلي حكماء النادي الاهلي من بعد يناير اختفوا. نعم. اصبح ان في مساومه بين الناس كلها ما بقاش فين الحكيم ما بقاش فيه كبير اللي هو ايه بينصح وبيتكلم من غير غرض. نعم. لكن انت لو تدققي او تدققي قوي في اللي بيقوله بيقول عشان ده عايز كذا وده عايز مصلحه وده عايز هدف وده كان ما لقاش مساحه وده بيكلم رئيس النادي ما ردش عليه وده وده وده وده في المنظومه كلها بتخليكي تقفي الموضوع مش مظبوط. قلت لي قلمي مهتم دلوقتي ما يحدث داخل جدران النادي الاهلي عايزين واحده واحده كده مع نقاط جدا في الفتره الجايه من خلال قلم استاذ كمال عامر ايه اللي المفروض يحدث في الفتره القادمه لاستقرار النادي الاهلي. لما يستقر الاهلي وكل الانديه مين اللي هيكون مستفيد؟ منتخبنا الوطني. ما تقوليش ان الكوره جانب والاستقرار الاداري جانب الاثنين بيكملوا بعض ولا ايه؟ هو انا معاك وبتفق معاك هو في لازم ناخد بالنا انت قلتي حاجه مهمه قوي الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي اصلا هي منتخب. نعم. هي الحاجه اللي بتفرح الزمالك وتفرح الاهلي وبتاع يعني احنا من غيرها ما ينفعش. نعم. هي اللي بيضحكونا في وسط المشاكل اللي احنا بنشوفها دول. فلازم نحافظ عليهم. لكن هي القضية في إيه؟ الزمالك ما قبل مرتضى منصور مرتضى منصور استطاع ان هو صانع انتصارات نادي الزمالك. نعم. قبلها كان ايه المشكله الزمالك اللي كانوا بيهزموا نادي الزمالك كانوا هم ابناء نادي الزمالك اللي هم مش مستفيدين اللي هم قاعدين جنب حجره مجلس الاداره وقاعدين وراء يسمعوا حاطط ودنه على حجره مجلس الاداره بيسمع الخبر بالصحافه وبتاع كل كان عضو تلاقي العامل اللي موجود او اللعيب المحتقن او اللي كان عايز يشتغل واتمنع وطلعوه بره هو ده كان مشكله الزمالك ان الاهلي مع الاسف داخل عليها وداخل على المرحله دي وعشان كده احنا بنحذر قبل سقوط النادي الاهلي على كل الاهلاويه كتير سقوط النادي كلمه الأهلي. سقوط في المفاهيم غير مفاهيمي سقوط نعم. اي هزه نعم. في النادي الاهلي بطريقه او باخرى انا بسميها سقوط لان مش الاهلي المفروض اهلي عنده كل المقومات ان هو يبقى افضل. نعم. زي ما كان ايام صلاح سليم وقبله الفريق مرتجى ونزل كل واحد بيكمل الوقفه دلوقتي وقفه اخلاقيه وليست تنمويه يبقى معنى كده ان القياده عليها عامل ما قلناش لا حضرتك قلت لي الزمالك قبل مرتضى منصور غير الزمالك الان ما انا ما قلتش لا آه. بس انا بقول لك في دلوقتي المجموعات اللي هي حاطه ودنها نعم. على حجره عشان تسمع وتقول باي طريقه آه. حاطه كاميرا حاطه حاجه حاطه جواسيس لا حاطه سميها آه. زي ما عايز اسميها هم يعني. اللي بيقوموا بالدور ده نعم. فانا بقول كده للاهلاويه كلهم نعم. اهل الانتصارات المفروض يسعد اللي انا اعرفه يسعد كل الناس أيوة. يعني كل واحد محتقر او كل واحد معارض عليه ان هو يقدم الاول حاجه باسم للاهلي مش ان هو لك انا ماليش دعوه خليه يشرب لا احنا زي الاهلي ده زي ما تكون ذبيحه وكل واحد عايز ياخد منها حته ودي المشكله. خلينا نروح لاشرف من خلال صفحتنا بيقول ليكم ولضيفك الكريم الناقد الكبير كمال عامر انا ضد استقاله رئيس النادي الاهلي لان الاستقاله بتعني عدم الاستقرار لاكبر نادي في الشرق الاوسط كمان مش عايزينه ده فشل في كل حاجه لحظه صمت ده الاكونت بيقول يمشي يقعد ينام المهم مصلحه النادي كمان ابراهيم هو فعلا استقال بجد محمد بيقول يا سيدي المهم الاهلي يخسر وخلاص احمد رد وقال لازم يستمر وجوده مهم لصالح الزمالك هي نعم. على فكره وجهات نظر مختلفه مين مع ومش مهم ان احنا نتكلم قد ما مهم ان احنا نقول لصالح مين في الفتره الجايه لصالح في حاجه اسمها الاهلي الاهلي لسه ناوي على الرحيل تفتكر ملهوش بديل زي ما احنا قلنا نتجول بالميكروفون ما بين اولاد النادي اولاد النادي يقولوا ايه رايهم نسل. في ابن النادي او رئيس النادي كابتن ماهر همام مساء الفل واهلا بيك يا اهلا بيك الحمد لله الحمد لله كابتن ماهر همام انا كمان عامر اسالك سؤال يا كابتن حبيبي ازيك جميل طول عمرك يا كابتن ماهر وناس من الناس المحترمه ما سمعتش مره انك تورطت في تصريح ما سمعتش مره ان انت في مشكله ظهرت ما سمعتش مره لانك اهلاوي صميم بتحب النادي الاهلي وده لك احترام كابتن رايك كده بإيجاز ماذا يحدث في النادي الأهلي؟ القضية إيه؟ المشكلة والحل؟ بص يا كابتن، إحنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، خصوصا في الأزمات اللي حصلت خلال مرحلة هذا المجلس اللي بيعتبر معظمه من أبناء النادي المخلصين. معظمه كانوا مش على مش يعني مش ماشيه معظمه يعني جزء منه خدم النادي واخد بالك من اداء النادي يعني في لعبتهم واخد بالك كانوا مميزين يعني نعم. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان محمود طاهر رئيس النادي الاهلي مش ابن من ابناء النادي الاهلي. يعني ايه مش ابن؟ مش ابن يعني لا يعني ولاد النادي الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي اللي هم جوه النادي الاهلي عندهم 10 سنين مع ولا ضد الاستقاله كابتن ماهر؟ نعم مع ولا ضد الاستقاله؟ انا موضوع الاستقاله ده حضرتك يعني لا يعنيني، انا اللي يهمني رئيس النادي اللي بيحب النادي الاهلي اللي جاي عشان يربط النادي الاهلي لازم يبقى بيضحي بوقته ومجهوده وقدام حضرتك وكل ما يملك في سبيل رفع رايه النادي الاهلي اللي هي بتنجح اي حد يعني يكمل ولا ما يكملش. انت طول بصراحه يا كابتن ماهر زي ما احنا متعودين من حضرتك يعني طول عمر مؤسسه النادي الاهلي بتنجح اي حد، لكن انا عايز اقول يؤخذ على محمود طاهر واعتبر حضرتك ان الفتره اللي فاتت ديت ان هو كان بيدير اهل الثقه بس بدون اهل الثقه واهل الخبره. نعم يعني هو كان بيدي صلاحيه للناس اللي هو وقفوا معاه والناس اللي هو يعرفه، وده سمه غير سمات النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليها. كابتن حته الاستقاله بالنسبه له أيوة. مش وقتها يا مدام نجلاء، مش وقتها مش عايزين استقرار. ايوه نعم عايزين استقرار. في سؤال حابب تقوله؟ لا هو في بس ممكن تقول لي كابتن ماهر حته صغيره بس على ايه، على حاجه تكون مفضوحه وكبيره قوي، حته ان هو حد كان اهل ثقه وقف جنبه وبتاع غير علاء عبد الصادق. طبعا علاء عبد الصادق كان معاه في الانتخابات وطبعا عينه، خلينا واضحين مثلا لو رد له الجميل يعني رد له القلم. اهل الثقه مع الاسف غرقوا محمود طه اهل الثقه. نعم يعني احنا محتاجين في الفتره الجايه اهل الخبره. نعم مش هو اللي يدير الترشيح الكبير على علاء عبد الصادق. تمام. على محمود طاهر الترشيح كبير جدا. انا عايز اقول لك ان من اقل رؤساء الانديه اللي هم في تاريخ النادي الاهلي محمود طاهر. يعني نختم بكده، وجهة نظرك واضحة جدا كابتن ماهر همام، بشكرك جدا ونتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الفترة الجاية. شكرا لحضرتك. باعهم يشتروك دول يا ما باعوك، اوعي حن قلبك مهما يودعوك. تعليق مهم جدا لازم نخرج من خلال مكالمتنا مع كابتن ماهر همام، هو في بس حاجتين قالهم اللي هي هو ايه، قال ان في اهل الثقه وارد علاء عبد الصادق كان ماشي مع في الانتخابات وجابه وبتاع وفعلا ما فيش مشكله وعنده حق في جزئيه اهل الثقه، هناك بعض يعني نسبه ما من اللي اهل الثقه هم اللي غرقوه نسبه ما فيش مشكله. نعم. انا بتفق معاك ان هو في حته بيقول لك ايه، ان محمود طه مش ابن الاهلي. ابن الاهلي انا مش عارف ابن الاهلي يعني ايه، يعني الكلمه دي مطاطه قوي. ابن الاهلي اللي هو لعب ما فيش لعب. كل واحد لعب بسريه واحده، كل واحد لعب وبتاع الاهلي اداله في الاهلي صنع كل النجوم اللي انت شايفها، صنع الاسماء. اي واحد شيلي منه النادي الاهلي اللي هو عمدين يتشدقوا الاهلي وبتاعه كده خلاص مش عايزين يسوي ايه. يعني اي شخص ما من اللي انت شايفاه اللي بيقود الخلاف او بيقود الهجوم على مجلس اداره النادي الاهلي شيلي منه كلمه الاهلي. اذا الاهلي هو اللي صاحب جميل على الناس وليس العكس. طيب. محمود طاهر ثانيه واحده بس، حته ابن الاهلي ومش ابن الاهلي، لا محمود طاهر ابن النادي الاهلي. أيوة. وخدم النادي الاهلي. جميل. يمكن من رؤساء الانديه اللي بيدفع من جيبه او اللي بيتحمل او عشان النادي الاهلي. هل جوهر الخلاف اللي تفجر اخيرا ما بين رئيس الاهلي ونائب رئيس الاهلي بيتعلق بالتفويض التقليدي اللي كان المجلس بيمنحه للرئيس صالح ثم حمدي؟ هي القضيه بص، الظروف اتغيرت. الظروف اتغيرت في الانتخابات يا جماعه، في مشكله لازم ناخد بالنا منها. مجلس الاداره الحالي يتمتع بالثقه الكبيره قوي. أيوة. من الجمعيه العموميه اللي هي بتنتخب. جميل. برضو احنا ما بننزعجش من اي واحد يقعد صوته عالي ويتكلم وبتاع وتحس ان الدنيا لا. في فرق بين الجماهير والكوره واللي بره السور، وفي ناس اللي في مشكله ما فيش، يعني لازم يكون في مشكله وفي تعافي وفي قصور وفي هو كان عنده برضو محمود طاهر او مجلس اداره النادي الاهلي في مشاكل وقع فيها. في مشاكل. الاعلام ليه دور في الفتره دي؟ طبعا ليه دور كبير جدا كبير جدا. لا اصل في اعلام، خلي بالك، في اعلام بيراقب ومتحفز، في اعلام المفروض اللي هو يساند زي ما بيساند الزمالك وزي. الظروف اتغيرت، محمود طاهر ليس له درويش من الاعلام زي حسن حمدي. حسن حمدي كان بيتحرك وسط زفه اعلاميه ملهاش مثيل لانهم كانوا بيحبوه او هو واصل بطريقه او باخرى عشان منصبه، لكن محمود طاهر ملوش اصدقاء كتير لانه ما بيجيتش الموضوع ده. بدا يفوق ويظبط الدنيا شويه في مجموعه مثلا من ان صوت الاهلي بقى صوت الاهلي عشان يخرج كان كله متردد وكان مش مظبوط وكان في اكتر من واحد مش عارف يفهم او يوصل رسالته. كل دي اخطاء وقع فيها لانه مش بتاع اعلام. افتكر محمود طاهر او مجلس اداره محمود طاهر ان الناس جايين بانتخاب حر شريف جايبين اغلبيه كاشحه هيمشي لا هو حققه بس نسي حاجه مهمه اللي لازم في جنب كل مسؤول واحد بيصنع الاشاعات, واحد بيعمل الحاجات اللي مش مظبوطه, واحد بيزوق وبيسرب وبيعمل واوا من بشفافيه هو مجلس اداره وشرب بالموضوع معلش, لكن هو فاق وان شاء الله اعتقد انه ممكن يصلحه في الايام اللي جايه. كابتن شوبير مساء الفل عليك. نجلاء ازيك, مساء الخير عليكي, مساء الخير على صديق العزيز كمال عامر. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن شوبير, ازيك انت, وحشنا كابتن والله. وانت كمان ازيك كابتن شوبير. مع ولا ضد استقاله؟ معايا يا فندم. مع ولا ضد استقاله المهندس محمود طه؟ لا هو الوحيد اللي قرر, احنا ما نعرفش اذا كان مع او ضد, ده قرار قراره. احنا دورنا كاعلام نراقب ونشوف. لا هو بقاله داخل على سنتين رئيس النادي. أيوة. وبالتالي هو الاكثر وضوحا ورؤيه, هو الاكثر الماما بالموضوع. مع او ضد ده لا يوجه لا للاعلام ولا يوجه لحد, يوجه لمحمود طاهر نفسه او المهندس محمود طاهر نفسه. انت عايز تكمل ولا مش عايز تكمل؟ شايف انه الامر اللي انت دخلته وشايف ان انت ممكن تغير وتبدل وتحسن هيحصل, ولا شايف انه كان خطا منك انك تدخل في هذا التوقيت الصعب للبلد انك تبقى رئيس النادي الاهلي؟ هو صاحب القرار. بس انت شايف ان مقومات كابتن شوبير مقوماته تخليه يستمر ولا ما يستمرش؟ بالتاكيد طالما هو اعلن ترشحه لهذا المنصب اذا هو يرى في نفسه القدره على قياده النادي الاهلي. بالتاكيد الراجل مقاومته مؤكد انها تصلح, دليل زي ما قال الاستاذ كمال انه خد هذا الكم الرهيب من الاصوات في الانتخابات ونجح بهذه الاغلبيه الكاسحه, تأكيد انه وراه جمعيه عموميه وافقت عليه بجداره. لكن خليني بس يعني اختلف مع الاستاذ كمال عامر في موضوع الظهير الاعلامي للمهندس محمود طاهر. ايوه, اكبر ظهير اعلامي في التاريخ كان المهندس محمود طاهر. ده انت بتتكلم يا كابتن فين؟ في ساعة الانتخابات تقصد ولا فين ولا فين؟ ساعة الانتخابات وبعد الانتخابات. كانت اعلانات يا كابتن؟ كانت اعلانات؟ لا اعلانات في الاهرام والاخبار. اعلانات مكتوبة, اعلانات واضحة يا كابتن. يعني كنت بتاخدوا فلوس عشان تكتبوا لي يا استاذ كمال؟ كابتن بقول لك لا, في حاجة الاعلانات كانت واضحة. ثانية واحدة لو سمحت بس ما تعملش حاجة. لا بص حضرتك, هتقول انت ولا اقول انا؟ هتقول انت ولا اقول انا؟ انا اللي هقول وبعد كده انت تقول. طب يلا. انا اللي هقول, طالبيني عشان تسمع رأيي بعد كده حضرتك اتكلم زي ما انت عايز. تمام. هل اعلانات في الصحف القوميه والصحف المستقله وصفحات بالكامل كلها لدعم محمود طاهر وجبهته والراجل المنافس ما كانش بيتكتب عنه سطر في كل الجرايد وفي كل البرامج؟ هل اعلانات في كل برامج التوك شو من اولها لاخرها وكل البرامج الرياضيه من اولها لاخرها والراجل التاني لما طلع في برنامج حوطوه عشان ما يتكلمش, هل دي اعلانات؟ بتبقى مصيبه لو دي اعلانات. لا, هو محمود طاهر يبيد دي وعنده فريق شاطر جدا بيبيد دي بجداره وبمهاره فائقه. اذا كان بعد ما بتدخل بقى المجلس بالتاكيد بتقل شعبيتك, ده على مستوى البلد وعلى مستوى اعضاء مجلس الشعب وعلى مستوى الرؤساء وعلى كل المستويات. لان لما بتدخل وتخش في المشاكل وفي الازمات من بره الدنيا بتبقى مزهزه وحلوه, من جوه بتبقى فيه الازمات وبتبقى فيه المشاكل وبتواجهها. ده وضع طبيعي جدا, طبيعي جدا بتتناقش شعبيتك, وطبيعي جدا بشغلك بعد شويه ترجع تزيد شعبيتك مره ثانيه او شعبيتك بتتناقص على مستوى رؤساء الدول, على مستوى الحكومات, على مستوى اعضاء البرلمان. ده شيء طبيعي وعادي جدا. أكيد. يعني لكن نقول مالوش ظهير؟ لا, ليه ظهير اعلامي قوي جدا موجود وما زال موجود بقوه حتى الان. نعمل ايه في الفتره الجايه علشان النادي الاهلي يستقر ويكون اكثر يستمع استقرار؟ النادي الاهلي بعد اسبوع او اسبوعين. نعم. وقصه الاستقاله دي تبقى ملغيه. احنا قاعدين مع النادي, احنا مكملين مع النادي. النادي الاهلي عنده مسيره صعبه هنكملها, النادي الاهلي عنده تحديات صعبه هنكملها. نقول انه ما حدث في الجلسه اللي فاتت كان مجرد عصبيه وكان مجرد غضب وكان مجرد انفعال. النادي الاهلي مفيش فيه رئيس بيستقيل في وسط المده. ده امر غير مقبول على الاطلاق. يقعدوا يرتبوا البيت ما بين رئيس النادي ونائب رئيس النادي واعضاء مجلس اداره, نسمع الراي الاخر داخل مجلس الاداره ليه كده, في غضب ليه, في زعل ليه, ايه اوجه الخلاف, هل ممكن تتحل ولا لا؟ مصلحة النادي الاهلي هي الاساس, مش قصة اعلامية ولا برنامج احمد شوبير معه والتاني ضد وده حابب وده كده. طب اسمح لي بصراحة. برنامج حضرتك يعني اكيد من خلال كل المتابعين استاذ كمال, يعني اولاد النادي يعني لازم يكونوا اكثر هدوءا شوية, ولا احنا دورنا بنشتغل كاعلام ان احنا نوضح الاخطاء ونحاول نعالجها نشوف لها حل؟ بص يا استاذة نجلاء, اصل الحقيقة انتوا بتتكلموا ما تزعليش مني, يعني طبعا شوية طبعا لا تقربوا الصلاة. انا مثلا من شهرين كنت بتكلم على صفقات النادي الاهلي وبقول دي اكبر صفقات في تاريخ النادي الاهلي ولابد من تحيه مجلس اداره على دي الصفقات. اكيد كنت بتكلم على المنشات اللي موجوده داخل النادي الاهلي بقول ما شاء الله منشات بتتكلمي في مبنى اداري وبتتكلمي في حديقه اطفال وبتتكلمي في تجديد حمام سباحه بتتكلمي على عدد لا باس به حصل لا. من الانجازات داخل النادي بتتكلمي على الشيخ زايد وهو المبنى بقى منور كل ده ابناء النادي الاهلي من الاعلاميين كانوا بيقولوا اللي هو انا برضه لما شفت حاجه كويسه القيت عليها الضوء بشكل كويس لما تعاملوا في مباراه السفر اللي كانت في الجزائر تعامل رائع واشدت مجلس اداره النادي الاهلي لمده ساعه كامله على هذا التعامل الممتاز والرائع وان انت طفيت النار اللي بيننا وبين الجزائر بالنادي الاهلي وخرج هناك الناس بتسقف له بشكل محترم ما ده كان اشاده بمجلس اداره النادي الاهلي. انا مش مطلوب مني يا استاذه نجلاء ان انا امسك طبله ورق ونايك وافضل اغني زي حد من الاعلاميين طول الوقت انا وكمال عارف كده والاستاذ كمال عارف كده مش طريقتي ومش طبيعتي وعمرها ما هتبقى طريقتي ولا طبيعتي حبك للنادي الاهلي او انتمائك للنادي الاهلي يخليني كده ايه افتكر كلمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر اخاك ظالما او مظلومه مظلوما عرفناها ظالما انك ترده عن الخطا اللي هو موجود فيه فبالتالي انا دوري ان انا اقاوم بمنتهى الاحترام انا اراهن لو في كلمه انا قلتها فيها اي نوع اي نوع من التطاول على رئيس النادي او على حد من اعضاء مجلس اداره انا برصد اخطاء بتكلم على هيبه المجلس على هيبه رئيس النادي الاهلي على هيبه المنصب وده حقي كاعلامي سواء كنت اهلاوي او زملكاوي فبالك ان انا راجل اهلاوي وراجل كابتن النادي الاهلي وراجل تاريخي في النادي الاهلي سنوات طويله وقصه انتمائنا للنادي الاهلي خلينا ما ننقضش اعتقد ده خطا يبقى احنا غير امنا مع الساده المشاهدين او المستمعين يبقى احنا ننقض ونقول الخطا فين ونشوف هي دورنا ايه كاعلام لاني اكيد اعتقد احنا بنعمل ده اعتقد ان احنا بنأديه اعتقد ان احنا بنأديه وبنعمله على اكمل وجه وبحكم خبرتي الاعلاميه بقالي اكثر من 20 سنه دلوقتي في الاعلام اعتقد ان هم بالظبط بالدليل القاطع انه هم نفسهم كانوا بيشكرونا لما كنا بنتكلم على حاجه كويسه طبعا لما نتكلم على حاجه وحشه والله احنا خدنا بالنا ما يكونش الرد يا استاذه نجلاء يقول لك اصل المقاطعه اصل مش هنتعامل اصل خلاص لا بس لا ممكن شويه بس اقول لك احنا انا رايي كان ضد مقاطعه العمليه ما قريتوش يا استاذ كمال لا معلش ما قريتوش بس انت ما سمعتوش ما انت ما تسمعش انا اللي انت عايزه بس اديني فرصه انا قلت يا سيدي انا قلت في البرامج والله هتكمل والله هتكمل والله هتكمل انا بس انا عايز اقول لك ان انا بقرا مقالاتك ما قريتش لك مقال بيقول كده بس انا ولا قلت ولا ما قلتش اللي انا كتبته انا كنت على الهواء مباشره قلت لهم لا ده ما يصحش ما يصحش الكلمه المكتوبه ابقى يا ستي ماشي اكتبها بكره وبعده وبقولها لا ماليش دعوه اكتب ايه خلينا بس ثانيه واحده خلينا بس عشان ايه الموضوع لا ما ينفعش لان انا ممكن اقع في نفس العمليه هناك المسؤول ممكن يعمل حاجه لازم نسقف له ممكن نفس المسؤول يعمل حاجه وحشه لازم نصفر له ما بين الحاجتين احنا بنحترمه موقف حته شوبير ومنعه ده حته انا مش موافق عليها وحتى برضه على لاعب صادق رغم ان هو عمل بطريقه باخرى اللعب في عضويته بطريقه باخرى او ايقافه ده عمليه لا خالص ما تنفعش لا خالص ما ينفعش لان الدور النهارده على شباب بكره يبقى عليا او غيري لا ما ينفعش تمام كده رياح التغيير ممكن تاتي في مارس كابتن شوبير ابدا وانا باكد لك ابدا ومش هيحصل وهذا المجلس هيكمل مدته حتى النهايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تطيح بهذا المجلس هي حكم قضائي لكن لا جمعيه عموميه في مارس ولا جمعيه عموميه طارئه ولا ده هيحصل وخد الكلام ده مني موثق انا بقول لك يا حسيبي النهارده كان في الشهر في نوفمبر وقول ان انا قلت هذا الكلام على الهواء معاكي مباشره وانا بقول لك تعالوا مع النادي الاهلي وليا صوت عمري ما هروح في مارس اقول لهم اسكتوا هذا المجلس ولا هرفض الميزانيه ولا كلام فارغ من ده خالص على الاطلاق انا عايز المجلس يبقى مستقر وعايز المجلس يستمر وعايز المجلس ينجح وعايز المجلس انجازاته تزيد وعايز انجازات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي تزيد وبقول لك على كلامي كمشجع دلوقتي اهلاوي قبل ما اسيبك يا كابتن شوبير عايز كل النجاحات دي واطلع انتقد ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل طبعا لازم انتقد وانتقد طبعا انتقد هو اشتغل ايه يعني هنا لا وهنا لا لا هو انا ممكن ابقى انا جلازه بقول كده يا استاذ كمال ابقى زي الاخ اللي ماسك طبله ورق لا لا لا النهارده ضمر الناس عمري ما كنت كده كمال عامر دايما ليه كلمه عندي كويسه بيقول لك شوبير دايما مصمم ان يبقى رقم في المنظومه انا مصمم ان يبقى رقم وده كويس يا عم وصلتها محدش من الاهلاويه بيقابلك في الشارع دلوقتي يقول لك بالراحه يا كابتن خف شويه على الاهلي سعداء جدا لان بتكلم بامانه انا لا داخل انتخابات النادي الاهلي ولا برشح نفسي ولا بشارك في مؤامرات ولا بشارك في اجتماعات ولا كلام فارغ من ده انا كل في مقام الامر انا راجل بحب النادي الاهلي بغير على الاهلي عايز الاهلي يظل في قيمته وهيبته وقامته دائما وابدا ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي كابتن شوبير اسعدتنا جدا بهذه المداخله شكرا شكرا لحضرتك بحبك الشباب والرياضة. انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة. مع ولا ضد؟ كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود. نرجع تاني، اهلا بكم، شاركونا الحوار مع ولا ضد استقالة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. منورنا في استوديو 16 استاذ كمال عامر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك مدام. ايه الاخبار؟ والله مش الاخبار. لا حاسه انك مش عارف. لا خالص منزعج شويه. شو بيني وبينه؟ عشره. فهي القضيه عشره حلوه ولا لا؟ لا جميله. لا هو لو كان قدامي كنت عرفت اتكلم معاه، لكن هو هناك في حاجتين. لما يكون دايما الواحد من بره بيبقى ضيفك فانت بتسمع. في خلاف كبير بيني وبينه في الحته ديت. خلاف كبير. طبعا، لان هو يعني هو حاول يورطني في قضيه بس عدت، اللي هو اعلانات وشركات. انا اللي اقصده ايه؟ لان كانت الدعايه مباشره. ايوه مباشره، بينزلوا القائمه او حاجه. بس هل فعلا حضرتك كنت مصمد لحد ضد حد او حاجه؟ في مساعد، في واحد مقتنعة بان هو ده اللي جاي. نعم. مقتنعة. أيوه. صوتك بتقدمه له. نعم. العضو جمعية عمومية. أيوه. بتروحي خلاص ده بوضوح. لكن ده ما تلحقيش الضرر ببراهيم المعلم مثلا خالص. نعم. لا. بدليل هو خد اصوات قد كده معروفة. نعم. الناس كلها في داخل، لان جمعية عمومية ما فيهاش تزوير في النادي الاهلي. ناس كبار وناس عاقلين، سيبك من الكورة وكلام ما خارج للصور. نعم. هم اللي قالوا، وعشان كده مجلس الادارة الحالي بيتمتع بحاجة كبيرة جدا بثقة اعضاء الجمعية العمومية. اللي احنا بنشوفه ده اللي هو ترتيب اجواء عشان نسهل بقدر امكان، او بيسهلوا لان سفينه الاهلي ممكن تمشي قدام. يا رب السفينه تمشي، وده هدفنا. هتمشي هتمشي هتمشي هتمشي صح. هتمشي صح وهتمشي، هتمشي وهتدوس لاي حد بيعمل مشكله عليه. هتمشي لان الاهلي اكبر من اي حد، والبقاء للافضل. ما هو هم الافضل، لان الجمال هو انا بصي والاقوى. احنا قاعدين بره. آه. انت او غيرك او اعلاميين او خلافه. نعم. انتوا مش اعضاء جمعيه عموميه، مش بتجيبي الناس هناك. انت بقدر الامكان بتحكمي بس. أيوه. ماشي على مزاجك او مش ماشي على مزاجك. ده الفرق ما بين المزاج لوحده لا يكفي. لا ما انا بقول لك، ما هو عشان كده ايه احنا الضوضاء الكبيره قوي اللي موجوده بره. نعم. كبيره جدا اكثر من الحدث. الحدث ايه؟ بسيط. ايه يعني خناقه او اختلاف وجهات نظر ايا كان مين، بس هو ايه لقوها فرصه. اي بين الرئيس بكلمتين. فرصه واتعملت. ممكن نقف عندها حاجه بس عايز اقول لك، كنت شوف الحتتين بس اللي هي بسرعه. انت عايزه تطلعي بسرعه ولا عايزه تروحي تصلي ولا ايه اللي انتوا عايزينه؟ اللي انتوا عايزينه هنصلي بعد الفقره. اقصد ايه؟ بص نمره واحده. وقال بس حته الاعلانات. أيوة. لا بالعكس، ابراهيم معلم هو بتاع اعلانات بتاع. أيوة. يعني راجل قريب للثقافه وقريب ده راجل ناشر وراجل معروف. لكن هي القضيه في ايه؟ وبعدين كابتن حسن حمدي ما كان مع ابراهيم المعلم. كابتن شوبير هو كان وزير الاعلام، يعني هو كان متحدث باسم المجموعه، يعني موجوده وزير معروفه. الإعلام ليه؟ انا باسمي وزير الاعلام. حضرتك. كويس. يعني ماشي، يعني هو اللي كان متحدث. لا واخد بالي بس انا بعرف. اثنين. عشان كده هو قال كلمه مهمه، كان المفروض الملف ده يتقفل طالما حد فاز. اللي هو قال لك، رجعنا قال لك ايه؟ هل بيلقي الضوء بالفتره اللي فاتت اللي قبل كده؟ نعم. مين مع مين ومين مش مع مين؟ لا العمليه اتعملت. محمود طاهر كسب، الثاني اتهزم. وكان المفروض، لان الاهلي عايز استثمار، مش عايز ايه؟ مش عايز مجموعه تثقيف اكتر منها. عندك عايز حقوق وعندك رعايه. كانت مشكله في فلوس، ما كانش في فلوس. نعم. واعتقد كان واضحه 42 مليون جنيه للعيبه والناس الموظفين، ما كانش كان عايز الاستثمار. اللي هو مين اللي نجح فيها قوي الحته دي؟ ان هو مهندس محمود طاهر. ايا كان، مش عايزين نرجع للخلافات، لكن هو قال حاجه مهمه، مجموعه نقاط لازم نقول عليها. نمره واحد، هو مش مع الخلافات. نعم. نمره اتنين، هو اعلامي. اذا كان هو بيبقى ايه؟ هو متطرف. كابتن شوبير متطرف في حكمه. بيبقى مع قوي. ضد بيبقى ضد قوي. ما بين الحاجتين لازم نحترمه. هو رايه كده وبيتحمل مسؤوليه الحاجه دي. فلازم ايه؟ احنا حتى الاهلي، انا بقول لك وبكررها لك، انا ضد اي المساس بوظيف باحمد وظيفيه اللي هو قدام ميكروفون بيأدي خدمه ده اكل عيشه. لازم نتعامل معاه بنظره فيها حياديه اكتر من كده. اتفقنا من خلال فترتنا ان احنا نتجول بالميكروفون ما بين ابناء النادي الاهلي، بس ولاده اللي بجد بقى زي ما قلنا. يعني ايه ولاده بجد؟ ما تبقى بجدنا. لا يعني ما في كل الناس ولاده بجد باي طريقه لا ما فيش حد متربح. لا اهلاويه. بقول لك ايه، في ولاده بجد وفي ولاده اي كلام. نسمع نسمع الابن الشرعي. قول قول مين اللي جاي؟ انت معايا ولا معايا؟ انا معاك. اتقابلنا طبعا مع كابتن ماهر همام، كابتن احمد شوبير بترتيب اذاعه. نعم. المكالمات. خلينا نرحب بكابتن شادي محمد. شادي محمد، ونشوف لا. رايه ايه. نسمع نسمع كابتن شادي. مساء الفل واهلا بيك. مساء الخير يا مدام نجلاء، وكمان برحب بضيفك العزيز والصديق اللي انا بحترمه الاستاذ كمال عامر. كابتن شادي وحشني كتير. مع ولا مع مع ايه؟ مع ولا ضد استقالة المهندس محمود طاهر. استقبلت الموضوع ده ازاي؟ لازم في الفترة الجاية ايه اللي يحصل؟ انت شايف كابن من ابناء النادي الاهلي، ابعد بقى عن الشاشة دلوقتي وكلمني كابن فعلا من ابناء النادي الاهلي، ايه اللي يحصل في الفترة الجاية؟ لا، ما انا لازم اوضح حاجة. اتفضل. هو فعلا في ابن شرعي، ابن شفت بقى؟ ايوه كده. طب شادي، طب اسمع منك عشان ما نعديهاش. طب اديني الشرع يعني ايه؟ طب قول لي ايه الشرع يعني ايه؟ حضراتكم انا دعيت كل الناس في برنامجي تتفرج على الفيديو بتاع الكابتن ثابت البطل اللي اتكلم فيه من 15 سنه. اللي عايز يختلف جوه البيت، بس عايز يتكلم يقول جوه البيت. اللي يعرف كان النادي الاهلي مباراته جوه البيت، لكن بره واتكلم على حياديه، لا غير مقبول بالمجتمع. او شادي كل كل كل اهلاوي بيقدم مصلحه الكيان. نعم. عن مصلحه خاصه، ده انت بتعتبره ابن شرعي النادي الاهلي او ابن مساند للنادي الاهلي. طب ماشي كده برضو. بص يعني خليني اوضح بس صوره مهمه جدا. الحوار بتاع فستان مع حضرتك ايدي عندك النقط دي لان هي مهمه جدا، وانا هسالكم. المفروض كنت اقول لك برنامجي، لكن انا هقولها لك. قول يا كابتن. هوريك قد ايه. قول يا كابتن. كبير بولاد. نعم. النادي الاهلي كبير بكل ولاده وحتى اللي مش موجود. نعم. النادي الاهلي في حفله مهمه جدا، حفله عالميه لشركه سيلا اللي هي المفروض 20 ممكن تبقى 25 او 26 نوفمبر. النادي الاهلي في الموقف اللي انا هقوله ده، هي دي ما بين الاهلي اللي عرفها وولاده والمخلصين. قول لي. في الحفله المجلس اداره النادي الاهلي هيدعو على مسؤوليتي اول خطاب طالع واول دعوه موجهه لمجلس الكابتن حسن حمدي بالكامل، للاستاذ ابراهيم المعلم اللي هو كان منافس للمهندس محمود طاهر، لكل ونادي النادي الاهلي المخلصين في كل الالعاب. هتبقى حفله عالميه بمعنى كده. هيدعو شوبير ولا لا ابن الاهلي؟ هيدعو شوبير ولا لا؟ لا انا ما اعرفش. طب مش معنى دي ما تعرفش، ما انت عارف كل حاجه. انا مالي. طب ماشي. طب كمل. انت ليه عايز توصلني؟ لا بقى يعني. طب كمل. بقول لك ايه، اكيد هيدعو. اتفضل. اتفضل يا كابتن. انا معترض. بص اقول لك على حاجه، حضرتك قلت جمله مهمه جدا. نعم. ماشي. اللي هي يا جماعه ما فيش حاجه اسمها، وهرجع اقولها للمره المليون، في حد خبره وفي ناس بتكتسب خبرات. نعم. فمش ما فيش معناه ان الخبره ده كل حاجه يقولها صح. ومش معناه ان الصغير ممكن يغلط طول الوقت. طبعا. يجيب انفراد قلب احسن من اللي بقاله 20 سنه. طبعا. فليه دايما انتوا بتوصلوا الصوره اللي برنامج واحد هو اللي بيناقش؟ لا، في برامج كتير محترمه وفي شباب كتير واخد فرصه وبيقدم علامه. طيب. محترمه. خلينا في الانفرادات اللي هتقولها لي يا كابتن شادي. ان الحفله هتقدم الدعوه. لا، ما هو الاستاذ كمال بياخد حقي في المداخله وبياخد وقتي. طب طب كمل. عم ده اللي مهضوم ده، انا جيت حلقه كلها اتاخدت. بس انا سعيد بيها. يلا كمل. ده انت منورنا يا استاذ. الله يخليك. لا حبيبي، منورنا. كمل كابتن شادي. انا مش بغضب اللي انا بوجه الدعوات واعرف مين رايح ولا مين. انا المعلومه عرفتها اعتقد امبارح او ما يعني. طب كمل لنا بقى. كمل هنا. فالاحتفاليه لما انا اعرف النادي الاهلي بيعمل كده والموجود بيعمل كده، شابوه يعني، حاجه محترمه جدا. هو ده ما بتكلمنيش بقى ليل ونهار. اصل انا يا جماعه قلت لكم جمله، انتوا بتتكلموا في حاجه اللي حتى موضوع، اسمحوا لي انا ممكن عندي نقطه اعتراض بس. هو استقاله ومش استقاله النادي الاهلي محمود طارق، النادي الاهلي مثلا مدير الكوره بيتحرك في النادي، الحق ده العبيط بيتحرك جوه النادي، مش عارف لعيب ياخد شاور بعد التمرين، الحق اللعيب على الشباب. ما هو ده الاهلي يا كابتن، ده الاهلي. هو مركز شباب كفر سكر بلدنا ده جديد. الاهلي دي جديده على الاهلي يا كابتن شادي. خلوني اوضح الصوره. ما هو انا عارف اللي ده الاهلي، عارف اللي من غير ما يعني الناس تتكلم على الاهلي ولا حد يبيع ولا حد يتفرج. انا 85% من كل البرامج في مصر اول ده على ربع بتتكلم على الاهلي عشان تنجح، لو ما عملتش كده ولا حد يتفرج عليه. تمام كده، دي متفقين عليها. بس انا اقصد حاجه ثانيه بيوصل لك الصوره. في فرق بين انا بقول الكابتن سيد خرج من التمرين، وفي فرق ان انا خارج اقول الكابتن سيد عمال يتخانق مع طول الارض. لا، بيتقال الكابتن سيد مثلا بيتخانق مع طول. في فرق ان رئيس النادي قاعد في اجتماع بيتقال امور، وتيجي انت تقول لي طريقه تناول الموضوع. طبعا في حاجه اسمها تربص، في حاجه اسمها ديمقراطيه الراي. انا بقى مبسوط اللي هم بيختلفوا كده عشان يطلع قرار سليم. نعم. تيجي انت تقعد تنزلها لي وتقعد تتناولها اللي هم موتوا بعض. ايه ده؟ بس اقول لك يا كابتن، العيب مش عليه. مين اللي سربها يا كابتن؟ او مين اللي قالها بالبتاع ده؟ ما برضه خلينا نقطع. نعم. انا هعرض لك فيديوهات في برنامجي واتفرج. طيب. الكابتن صالح سليم قال اللي في اختلاف في مجلس الاداره، وده اختلاف صحي عشان خاطر الناس. ايه اللي مش فاهم؟ انا جينا في 2015 مع الميديا والسوشيال ميديا والبرامج وكل واحد بيتكلم باللون اللي هو بيحبه، مش عايز هتلاقي اعتراض كتير. فالطبيعي بص اخر جمله هقولها، انا اسف ان انا خدت من وقتك. لا حبيبي لا قول. عندنا مشكله، مشكله دي بتواجهنا بقى وثقافه لازم نغيرها بسرعه، وصدقني انا مش بعدل على الحكومه، دي مهمه جدا لكل الناس. عندنا حاجه لما تقعد تتكلم بامور سلبيه، الاهلي ما فيش فكره، الاهلي بيضيع، الاهلي الحلال، الاهلي بيموت، الاهلي مش عارف ايه، في الاعلام ليل ونهار وفي كل المواقع. انت كاهلاوي هيجي لك انطباع بالخوف على ناديك، ايه ده اللي بيحصل في ناديه مع الحلوه بقى ومع الوحش؟ الاهلي بيكسب السوبر مش عاجب الناس، خصوصا في ناس اهلاويه مش عاجبها الاهلي بيكسب السوبر هتجنن. ما هو ليه؟ ما هو ليه انت عارف مش عاجبهم ليه؟ لانه كان بيراهن على انه يتغلب عشان يصعد. أيوة يصعد. هي السوبر ده انقذ الاهلي، انقذ الاهلي من مجموعه ايه اللي هو اللي هم ايه مصالح الخاصه قبل الكيان او بتتقدم على الكيان. نعم كابتن شادي اخر جمله بس عشان ابقى وضحت كل حاجه. اخر جمله ايوه يا جماعه صدقوني وثقوا في اللي انا هقوله، اقسم بالله العظيم كل اللي بيحصل ده من قوه وعظمه النادي الاهلي، الجماهير واعيه، وانا هدي حاجه واحده بس القوه والعظمه ما لاقيش اجتماع مجلس الاداره وعارفين. لو جماهير الاهلي، لو جماهير الاهلي على مسؤوليتي اللي انا بقوله وصف كامل كمان لو سمع الجمله دي انا عارف وعارف تفكيره كويس قوي وهو يتكلم في النقطه دي احسن مني. طب عايز اقول لك حاجه بالنسبه لجماهير الاهلي في المدرج كل اللي انتم شايفينه ده نقطه من اول السطر بقى ده في امور ثانيه خالص. تمام مع كل الناس. تمام طيب. القوة والعظمة اللي بتتكلم بيها، بس قبل ما نسيب كابتن شادي، ما لقيش اجتماع مجلس الإدارة بره في الإعلام، عارفه ده مشهد جديد احنا لسه أول مرة ما نعرفوش في النادي الأهلي. برافو عليك عشان ما حدش يقول اللي أنا بكره كلمة تطبيل دي واللي في الأدب اللي احنا بنشوفه، وهقولها لك أهو بصراحة. احنا على الهواء اللي هيتمسك وأي حد بيتسرب التاريخ لن يرحم. أيوه أعضاء الجماعة العمومية لن يرحم، جماهير الأهلي لن ترحم. بس حد يخرج ويقول لنا مين بيعمل كده؟ انا جاي لك اهو هقول لك. انا بدور زيك بالظبط كاعلام، حتى لو انا قناه نادي، على مسؤوليتي اللي انا بقوله اهو سكت الهول، انا بدور زيك. لكن اقسم بالله اللي هقوله ده كاهلاوي مخلص مشجع، كاهلاوي مخلص مشجع، التاريخ لكل حد بيتصرف بيعبث بالنادي الاهلي لن يرحم من جماهير ولا عباده معايا عموميه ولا من محب النادي الاهلي في كل مكان. تمام كابتن شادي اسعدتنا ونتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي. عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي، شادي توهنا بس مش مشكله. لا ازاي ما هو توهنا؟ لا انت توهت انا ما توهتش. لا لا ما لما توهش لا انا كنت عايز منه، انا عايز منه حاجه ثلاث اربع جمل. هو كابتن شادي قبل ما تمشي، قبل ما تمشي لسه برنامجك كتير برضو. ايه الظواهر الجديده على النادي الاهلي؟ الظواهر الجديده عباره عن ايه؟ في حاله دربكه بشكل عام، في حاله ارتباك، في حاله ارتباك، في قصور في القرار في بعض الاوقات، لان لازم يستفاد، لان ايه؟ في فرق انك تكون كعضو مجلس اداره في فرق تبقى رئيس نادي بتقود مجموعه، ودي شيء طبيعي قوي. زي ما تجيب واحد بيتم يمسك من وزير او رئيس الجمهوريه بتختلف الامور. ده شيء طبيعي. في مجموعه طبعا بيراودها ان هي تحتل مكان كابتن محمود طاهر في الدوره اللي جايه، عشان كده بتسخن من دلوقتي. ورده بدليل ان انا عمري ما شفت ولا سمعت ان مدرب قبل ما يجي يتحاكم، عمري في حياتي بقى 40 سنه في الموضوع ما سمعتش ولا شفت ولا يعني حتى الزمالك حتى كل الفرق مفيش مدرب بيجي بيتحاكم قبل ما يجي ويقول لك او لا. ثلاثه اريحك اكمل الجملتين هتنسيني يا ابن هتنسيني. ما ينفعش ان في مدرب في مدرب جزئي 10 على 10 وقدم في توقيت معين كل كل كل الشكر ليه، لكن يجي كورقه مساومه ويجي ورقه ضغط ويجوا يدعوه ويجوا يطلع في برنامج ويجي يقرب من صناعه القرار عشان يضغط ضغط ويجي يتصلوا بالجماهير. انا شايف مجموعه من الحقائق الجديده اللي هي بتزعجني وخوفا على النادي الاهلي. ايه رايك في جملتين؟ ايه رايي؟ انت لعيب، انت اللي بتلعبني من اول وجديد. انا بلعبك. انا بلعبك، ده انت احسن لاعب في النادي الاهلي. طيب هقول لك على حاجه، هختصرها لكم برضه بجمله كده سريعا. قول. النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيدير النادي الاهلي فهو بيدير دوله، اللي بيدير النادي الاهلي فهو بيدير دوله، عشان كده بيتقال لك رئيس النادي الاهلي حاجه كبيره قوي. تمام يا جماعه، دي حاجه كبيره قوي ده، وجاي بقاله سنه ونص جاي على امور صعبه بالفعل. الكابتن حسن حمدي ذات نفسه في اخر مؤتمر جوه النادي وقال الله يكون في عون اللي هيجي بعدي امور كتير، مفيش فلوس، عمال مفيش، العمال كانوا قبل الانتخابات عمال ست شهور، عمال مدينه نصر كانوا عاملين اضراب، محمد سويلم مدير مديريه الشباب والرياضه في القاهره راح لهم. لو سمحت مباني واقفه جوه النادي، مباني واقفه، امور صعبه كل حاجه. فانت النهارده في سنه ونص في اخطاء، انا بقول هو عندك بصوت عالي في اخطاء وفي بعض القصور، ولازم ابقى ايد واحده ولازم اتكاتف لازم او اقول للناس اللي انا موجود يا جماعه مش هيتقال الكلام ده كده، لان الاهلي دوله جماهيره بالملايين في كل مكان، ففي ضغوط هيحصل اخطاء كتير. ليه؟ على مسؤوليتي اهو، عشان دي بدايه. واسمح هقول لكم حاجه بقى بالكل هيخاف يتكلم فيها سريعا ثانيتين. البدايه لما يبقى دي الاخطاء انا شايفها بسيطه بالنسبه للتاريخ، هشوف اخطاء كتير. قول زي ايه؟ زي ايه بقى؟ ادخل في الموضوع. البدايه في 2002 جبنا 6 مدربين وجبنا 800 لعيب، منهم ناس ما كانتش قادره تلبس تيشيرت النادي الاهلي، بتلعب البلديه مش قادره تستحمل الضغط. وحققت ايه؟ وتعملنا 4 دوري. فدي كانت بدايه عشان تروح لانجازات. تمام. مش عايزين يقولوا الوعي، مش عايزين يقولوا التاريخ الحقيقي. هو عايز يقول، عايز يقول ان هو جبنا وجهه نظره وعرفنا رؤيته ايه في مجلس الاداره. يقعد يستمر، ده شيء طبيعي، ممكن يحصل كتير من الانكسارات، ده شيء عادي مفيش مشكله. لا لا لا لا، مش انكسارات، مش كتير، مش هيبقى كتير، الجاي يكون افضل ان شاء الله. ده اللي احنا نتمنى. كابتن شادي بشكرك، بشكرك جدا كابتن. شكرا شكرا شكرا شكرا. مش قادر يا عيني وكب يا حبيبي، وانا عيبي مش هنسى يومها ما تطلع بعيني. وكب الكبير هاتيني وريني، لما انت تبقى مش قادر يا عيني وكب الكبير يا حبيبي. الكبير كبير فعلا، الكبير في تفكيره، الكبير في عرضه للمشاكل اللي بنعيشها. في ناس كتير زي ما احنا قلنا ممكن تشوف الموضوع ده يعني ايه صيدة كده ونتكلم وخلاص، لكن احنا الكبير عنده شجاعة. شجاعة الكبير ايه؟ يعمل ايه؟ عنده حلول للمشاكل. مش الكبير ان هو بيصير المشاكل، لا، انا الصحفي قيمته عندي. تقصد حد معين ولا ده الصحفي او الاعلامي او ايا كان؟ لا، قيمته عندي او بحدده بالافكار. أيوة. اللي هي اسمها ايه؟ بالافكار الملهمه لحل قضايانا، القضايا اللي حلها، مش المشاكل اللي بيصيرها. ما المشاكل موجوده. نعم. مشاكل الاهلي زي زمان زي حلها ازاي عرضها. هو يقدم، مش عرض، ازاي يقدم؟ هل عندك حلول ولا ما عندكش؟ لا، انا شايف ان معظم الناس انهزموا في عمليه ان هو يقدم حلول اكتر منها. هو ايه؟ زي ما انت شايفه، قلم مكسور، قلم مكسور وقلم مكسور، ماشي. طب بعدين نصلحه، طب ما تبريه، او قول لهم يا جماعه ايه، اشتري البتاع، مش ندور. هي ده القضيه بقى. هو الاعلامي اللي هو واخد موقف من الناس ده بيبقى شايف الحل ويقدر يقول الحل، بس هو مش بيمتنع. ليه؟ لان هو ما هو رغبته ان هو يتكسر القلم، يظل طول عمره هو مقصوف. كويس، عشان يقدر يلحن ويقدر يمسك الربابه الاهلي والاهلي والعيط ونعمل. عايز تفهم استاذ كمال ان الاعلام ليه دور في ازمه الاهلي؟ لا، هو ايه، خلي بالك في حاجتين لازم ناخد بالنا منه ونفرق ما بين ما بين الاحتقان اللي انت شايفاه احتقان اعلام. نعم. احتقان اعلام واحتقان شارع اللي هو خارج. أيوة. واحتقان المحبين. نعم. ومعركه ما بين محبين النادي الاهلي واللي عايز يدخل واللي عايز يخرج وحاجات. نعم. لكن النادي الاهلي مستقر. سيبك من بعض الافراد اللي هم عايز يبقى رئيس نادي في الايام اللي جايه، عايز يدخل الاعضاء، يدخل عايز يعمل يشتغل، عايز وعايز وعايز. دي عمليه بسيطه برضو، دول ملتزمين بما يسمى بقواعد المنظمه للنادي الاهلي مهما كان فيها دفوهات. لكن القضيه قضيه اعلاميه، لان الاهلي جزء كبير قوي من يعني ده الاهلي ده يسوي مصر. نعم. الاهلي والزمالك والانديه دي بتسوي مصر. تورته كبيره وتورته حلوه موجوده قدامنا، فعشان كده المحبين او المريدين لها منزعجين او هم بيشاركوا بالضوضاء اللي انت شايفها. صفحتنا ساندي بتقولي مساء الخير، عايز اقول لكل ايوه ساندي عجبك الاسم. اسمها حلو قوي. عايز اقول لكل الاهلاويه انه يخاف على الاهلي، وان الاهلي هو الباقي والاشخاص غير باقيون، ولا بد ان هو يترك ذكرى طيبه لدى جماهير الاهلي. فتح بيقولي انا رايي يمشي طاهر. ما حضرتك ما كنتيش يعني ايه، ما جبتيش خليط فشل 2 مدربين. نحنا بنتكلم ان هو يعني 2 مدربين فشل وهو يمشي. طيب لو مين المدربين اللي فشلوا؟ خلينا نقول. وعايز اعرف على اي اساس تم اختيار بزيرو؟ ده تاريخه بايظ كله. طب ليه بنتصرف؟ لا ثانيه واحده بس. هو يعني خلي بالك مين اللي قال تاريخه بايظ؟ ده راجل يعني هو جوزين. هو قصده على جريده. انا بقول له بقى بنتكلم على بزيرو. انا بقول له بس ده فتح. ده فتحي فيار. بس هقول لك على حاجه. طب ما هو جوزيه قبل ما يجي ما كانش له تاريخ خالص. لا. تاريخ ده حاجه بسيطه جدا، مصارع تاريخه الاهلي صنع تاريخه وهم صنعوا الاثنين. ولما خرج بره الاهلي ما مشي. برافو عليه. معنى ذلك ان انت ايه؟ ده بالعكس. ده بزيرو، ده قد جوزيه في الاول خالص، بيجي 20 30 40 مره. فاحنا عايزين نتعامل يا جماعه، نهدى شويه. لا احنا بنسمع اشاعات، معظم الناس اللي موجودين على الفيسبوك وانا بنكرر أنا اللي بنسمع. لا هي كلها اشاعات اشاعات اشاعات. ما تدي فرصه. الراجل ده اول مباراه لعبها وحش، ثاني مباراه وحش. وناس بقى في مثلا يعني الناس اللي قاعدين من الكتاب الالكترونيه النادي الاهلي تهدى شويه. أيوة. لو هي فعلا بتحب الاهلي زي ما هي بتقول. لا هي بتقول تهدى شويه. نعم. انت احنا بنثق في الناس، مجلس اداره النادي الاهلي الحالي. أيوة. وفي اللعيبه وفي الجهاز الفني. نعم. ادي له فرصه وبعدين نحاسب. لكن انك تحاسبي كل شويه في مباراه ونص مباراه، لا اسف جدا ده غلط. سمر فهمي معانا على الهوا دلوقتي زميلتنا، هتقول لنا هي موجوده فين وايه الجديد اللي هتقوله لنا. سمر مساء الفل واهلا بيكي. مساء الخير مساء الخير عليكي نجلاء وعلى كل زملاء استوديو 16 وعلى الضيف الاستاذ كمال عامر. انا دلوقتي في احد الفنادق الكبرى في مدينه نصر اللي بيتم فيها تكريم لجمعيه رعايه اللاعبين القدامى بتكرم نجوم الجيل الذهبي طبعا تاريخ لنادي غزل المحله. طبعا كان حاصل على لقب الدوري موسم 72 و73 والمركز الثاني لبطوله افريقيا سنه 73 74. اتفضل. الاحتفال تحت رعايه المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين العرب ونجم كابتن محمد حبيب احد الاعمال الاساسيه في صنع التاريخ ده والجيل الذهبي في نادي غزل المحله. الحقيقه عدد كبير جدا من الحاضرين من نجوم رياضه زي كابتن محمود معروف، كابتن عزيز عبد العزيز عبد الشافي، كابتن ربيع ياسين، الناقد الرياضي كابتن فتحي سند، كابتن جمال عبد الحميد. كمان كان في عدد كبير من المكرمين النهارده من نجوم نادي غزل المحله. الحقيقه كان في كمان تكريم للراحلين وتكريم للحاضرين اللي لسه موجودين ربنا يديهم الصحه والعمر من نجوم نادي غزل المحله. اتعرضت لقطات نادره جدا للفريق ولقطات من الصحف اللي كانت بتؤرخ لانجازات نادي غزل المحله. الحقيقه حفل جميل، حفل فيه تنظيم على مستوى عالي جدا، القاعه مليانه بالضحك وبالذكريات الجميله بين نجوم الرياضه كلهم، فلاشات الكاميرات الحقيقه كمان موجوده كبيره جدا بتصور كل الحاضرين وهم كمان حريصين ان هم ياخدوا صور تذكاريه مع بعض. منصه الحاضرين اللي كانت بتتحدث كانت لواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس اداره جمعيه اللاعبين القدامى، وكابتن محمود الشامي عضو اتحاد كره القدم، المهندس شريف حبيب طبعا، واللواء الدهشوري حرب، وكابتن سمير زاهر رؤساء اتحاد الكره السابقين. معنا معاكم دلوقتي الاعلامي الجميل كابتن طارق رضوان مقدم الحفل وعضو مجلس اداره الجمعيه. اهلا بك. اهلا بحضرتك، تحياتي للصحفي الكبير والاعلامي الكبير الاستاذ كمال عامر وللزميله العزيزه نجلاء حلمي. ازاي جت الفكره للتكريم ده وازاي الجمعيه قدرت تنظم حفل بالجمال وبالتنظيم الراقي ده وقدرت تجيب كل الناس دي؟ يعني ازاي؟ والله ده اكبر مكسب ان شفنا النهارده كل النجوم، يعني غالبيتهم العظمى، حتى كمان مصطفى رياض، كابتن مصطفى رياض، كابتن محمود حسن، كابتن ابو العز، ناس كتير جدا كانوا موجودين النهارده. يعني احنا عملنا حفلتين قبل كده، واحده في الترسانه جيل 62 63، والنادي الاولمبي بمناسبه 50 سنه على فوزه بالدوري، في الطريق جاي نادي الاسماعيلي اللي شرفنا في بطوله افريقيا وفاز بالدوري، جاي في طريق كمان نادي المقاولين والجيل العظيم اللي فاز بكاس افريقيا مرتين وفاز بالدوري، جاي نادي الاتحاد اللي فاز بالكاس مرتين. فالنهارده ده كان ثالث حفل نعمله. الشيء الجميل للتجمع الرائع اللي انت شفتيه، الشيء الجميل ان انت بتكرمي، انت مش عايزه خلاص حاجه من الناس دي، عمرها عدد منهم عدى 70 سنه، فانت بتقولوا شكرا على اللي انت قدمته لمصر، انتوا وصلتوا لنهائي افريقيا باقل الامكانيات، انتوا كان 7 لعيبه عندكم في منتخب مصر ورفع راسه، وشاركتوا كمان منطقه الدلتا، ان انتوا بالامكانيات القليله اللي جنب الاهلي والزمالك قدرتوا تاخدوا الدوري، فاحنا فاكرين ده وفاكرين انجازكم ده، فده المكسب الاكبر من حفل النهارده. كمان في هدف انه تعريف الجيل الجديد او المشجعين الجداد من صغار السن بجيل قديم عمل انجاز كبير زي فريق غزل المحله اللي عمل زي ما حضرتك قلت انه قدر ان هو ينافس على البطوله وياخد بطوله اهلي الزمالك بس. والوفاء كمان اهم حاجه، لازم تثبتي الاجيال الجديده ان في وفاء، انه صحيح الجيل ده خد بطوله من 43 سنه بس احنا فاكرينه، واقل شيء الوفاء، وحتى كمان اللي توفاهم الله تم تكريمهم من خلال اسرهم واولادهم واخواتهم. النهارده كان في كمان لفتات جميله جدا عايز اقول للمستمعين عليها، هي تكريم كبير المشجعين كابتن سمير الزيني وكمان اطباء الفريق اللي كانوا موجودين وقتها، تم تكريمهم النهارده بشهادات تقدير. عايز حضرتك تقول لي كمان كابتن طارق ابرز المكرمين اللي حضروا النهارده في الحفل. كل نجوم غزل المحله جم في اتوبيس خاص بعضهم المهندس شريف حبيب اللي كان ليه دور كبير في هذا الحفل، لابد ان انا اذكر ده. النجوم بقى اللي كانوا موجودين او اسرهم طبعا او احفادهم، يعني هنقول الراحل عماشه، الراحل عبد الرحيم خليل، الراحل محمد السياجي، نجوم على قيد الحياه زي حنفي هليل، زي كابتن محرز، زي عبد الستار علي، زي عبد الدايم، زي البشلاوي، خرشد، دكتور محسن نحريري جه من اسكندريه، ده في نجوم كمان جت من اسكندريه، ده كابتن احمد ساري جه من اسكندريه، المهندس طارق السيد رئيس النادي الاولمبي جيم اسكندريه، والمحله كمان خرجت كوادر اداريه رائعه، يعني كابتن عبد الستار مثلا كان رئيس لجنه الحكام، كابتن سياجي تولى بالانابه رئيس اتحاد الكوره ومناصب عديده، فالمحله الحقيقه معطاء يعني. بشكرك كابتن طارق وان شاء الله يعني نكون معاك سامعينا كمان شويه في رسائل ثانيه نكون نشوف فيها النجوم اللي حضروا النهارده. بشكر كابتن طارق رضوان مقدم حفله عضو جمعيه اللاعبين القدامى. انا كنت معاكم دلوقتي من تكريم الجيل الذهبي لنادي غزل المحله باحد الفنادق الكبرى بمدينه نصر. ارجع تاني بالميكروفون للزملاء في استوديو 16. سمر فهمي بشكرك جدا، رجعتينا لزمن الكوره الجميل. فاكر غزل المحله؟ لا طبعا، ده انا كنت بروح نزور، كان في كل في رمضان كانوا بيعزمنا على الفطار زمان ونروح ونشوف وبتاع. لا لا، وتستمتع بالكوره الجميله. لا لا، بكل الناس حتى المنظومه الاول، يعني احنا فتحنا علينا لان الناس المجموعه اللي هناك هم بيقعدوا بيعزموكي وبتشوفي الاول اللعيبه والناس بتتعامل عشان غزل المحله ترجع تاني. لا ده صعب قوي، الناس القيادة. لا لا لا لا. هي القياده، ما هو هو هي هي. خلي بالكوا ده في الناس بتوع الشركات، الشركات انديه الشركات دي. نعم. كان في فلسفه للوزير سامح فهمي وزير البترول قبل كده، بقول له ليه كوره ومش كوره؟ قال لي خلي بالك الكوره لما دخلتها في انبي وبتروجيت وكده، ده بتعمل لي دعايه بملايين الجنيهات. لما بيجي بتروجيت او انبي يروح يلعب في افريقيا بتاع، بياخد الاسم زي المقاولين العرب. المقاولين العرب في افريقيا له نفس العمليه. في رئيس او في وزير او رئيس شركه عنده ان ده غزل المحله. كلمه غزل المحله لما تتكرر تتكرر احسن باعلانات بملايين الجنيهات بتعملها في اعلانات صامته. نعم. لكن وبتصرف بسيطه، هي زي ما انت قلتي فكر القائد. نعم. تعملها او ما تعملهاش، تساعد ولا ما تساعدش. مع الاسف احنا الفرق دي بتنتظر او بتتوقف على الثقافه بتاع الراجل القائد، يا اما شمال او يمين. هي القياده يا جماعه، القياده بتنهي العباره لما يكون القائد بتاعك قوي. مش القوه ان انا ايه قوي وفاهم، مش انا اقول القوه ان ايه شمال شمال يمين يمين. لا فاهم. فاهم. القوه مع الفن. فاهم فاهم فاهم. برافو عليك. قابلت حد فاهم في كتير قوي؟ لا كتير. خلينا منصفين، ما انت عارفه هي اصلا بيبقى في في زي ما في طبعا في ناس كتير قائده فاهم، في ناس كتير قوي وفي وزراء ما شاء الله عليهم، وفي ناس مسؤولين في درجه ثانيه وثالثه، وفي ناس مسؤولين تقعدي مش هقول لك عن اليوم اللي انت بتتعاملي معاه. ليه هو مشكلته؟ خلي بالك في مشكله دلوقتي، هو تايه اصلا. لا في مشكله في مصر دلوقتي، هو اختيار القيادات اللجان اللي بتتعمل. أيوه. لجان دي عايزه لجان، عايزه الناس اللي بتختار ده لازم تعملوا لهم الاول كشف طبي وكشف نفسي وكشف عقلي. مش ممكن لازم لما تيجي مثلا اي قدم مرشحين اعملي معاهم، خديهم قدام التلفزيون وكل واحد يقول برنامجه حتى لو في اي مؤسسه صغيره. بس مع الاسف في الوسائط والوسائط والوسائط هنظل ندفع تم. دلوقتي في مشكله اخطر موجوده عند كل المؤسسات، وهنا وين اللي هو قيمه وقدره والنقط اللي بتسجل للمسؤول في كميه الهدوء او كم الهدوء اللي موجود في مؤسسته. اسف جدا هناك عشان المسؤول ده يخلي الامور تسكت، الناس بتبتز وبيدفع رشاوي في المناصب وفي العلاوات وحدوته كده، ومصر اللي بتخسر. كل ما يكون في مشكله والقائد بيجي وبيدخل فيها شمال ويمين وحتى اللي فوقه يسمع، لازم يحترمه ولازم يقف جنبه، يبقى في تصحيح. احنا في فتره السكون ده، انا مش عايز السكون ده وما ينفعش ومش هيبني البلد. صراحة راحة. سؤال كده بريء جدا، المستشار الإعلامي دوره إيه في مؤسسة رياضية؟ هو إيه القرار هناك بيبقى صامت ومش معروف رايح فين وجاي منين. هو بيوصل لأن قناة توصيل جيدة جدا. طبعا قناة ما بينه وما بين إيه؟ ما بين كل ما بين لا مش الإعلام بس، المصر كلها. يرد على التليفون ولا ما يردش؟ المفروض ده بسيطة ده لا لازم ده يرد. أستاذ جمال جبر ده دوره إيه في النادي؟ هو لسه متعين بقاله يومين ثلاثة، رجع لسه منسوب يومين ثلاثة رجع لأنه كان في حتة تانية في مع الفريق، بس رجع للمنظومة كلها. المفروض دوره إيه يا أستاذ جمال؟ لا ده عنده دور، ده خلي بالك ده في مشاكل كبيرة قوي في إعلام النادي الأهلي أو صوت اللي جاي من النادي الأهلي للناس، علشان الاجتهادات لا دي مقطوعة. فأعتقد الاجتهادات نعم ما تكترش، الكلام ما يكترش. أرفع التليفون وأرد على كل وسائل الإعلام وأوضح الصورة. ده المفروض لو انت طلبتيه او حاجه، الراجل اللي انا شايف ان هو عمره ما بيتاخر. شايف بس هو كتير لا يبقى في جايز النمر بعد ما الفتره اللي هو اتغير فيها، جايز يكون الاجنده بتاعته اتغيرت او حاجه ربما او فيها ديفو. لكن ان انا حاسس في الايام اللي جايه ده هو اللاعب رقم 2 3 يعني في المقدمه، ولازم يقوم بدوره، دوره اللي هو ايه فهم الناس عشان الناس ما تفهم تقدر تبقى ايه رايي المتواضع اللي على قدي جدا. نعم. نادي الزمالك مين؟ نعم. المستشار او مين رئيس المنظومه الاعلاميه نادي الزمالك؟ في الخضري مظبوط، هو استاذ احمد الخضري. نعم. لا هو رئيس المنظومه سنة. نعم. ماشي. وفي النادي الاسماعيلي استاذ علاء وحيد. نعم. مظبوط. نعم. من اما نكلمهم على طول بيردوا. لازم النادي الاهلي يدور على الموضوع ده، لازم أنا أعتقد يكون في فعلا رئيس للمنظومه الاعلاميه. لان خسروا كتير قوي ما الدنيا كان فيها دربكه، بس كده ما نخرجش ونقول احنا بنقفل على نفسنا. لا ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله، بس انا ايه بطالب الجمال زي وهضم صوتي لصوتك اذا كان في اظهار للناس، الناس تتكلم محتاجة ووضح تسمع وقول. النادي الأهلي إيه اللي بيحصل فيه بس كده ده اللي احنا عايزين نقوله. قلت لي ألمك مهموم بحاجة مهمة جدا في الفترة اللي احنا بنعيشها. بس خليني أروح لصفحتنا بس عشان كل الناس اللي بتتابعنا. أشرف بيقول لي أنا مش عارف الناس كلها بتحارب محمود طاهر ليه، الدنيا بتتغير والمجلس موفر لفريق الكرة كل حاجة والمجلس مش هينزل يلعب ويسجل أهداف. كمان بيقول لي لازم يفهم إن فترة حسن حمدي تختلف عن فترة محمود طاهر. أشرف كمان رجع بيقول لي تحياتي ليكم ولضيفك الجميل بشكرك. صباحي أعتقد إن إحنا قرينا صباحي بيقول لي السلام عليكم أنا صباحي سليمان بشكركم على البرامج الجامد. ربنا يخليك يا صباح. صباح يا رب. كمان مصطفى حافظ بيقول تحية لحضراتكم. كل اللي أعرفه إني أسرار الأهلي بتخرج برا والفايدة الوحيدة هي إن الأزمة اللي ملوش لازمة. مصطفى يا ريتها حقائق دي إن جماهير الأهلي بتعرف الناس على حقيقتها، وزي ما قال الأستاذ فؤاد المهندس كلمتين وبس اللي هو إيه الفرد شغال واخد بالك تمام. كمان والأقنعة بتسقط يعني. محمود بيمسي علينا بيقول لي منور الدنيا كلها أستاذ كمال، وبصراحة أنا مع الاستقالة لأن الأهلي محتاج صالح سليم جديد قادر إن هو يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. سؤالي ليك أستاذ كمال بخصوص الألتراس الأهلاوي، هيرجع ضمن الجماهير ولا في حاجة جديدة؟ هيرجع طبعا. هو أول ده هو يعني المدرجات هم أول ناس، ودول لو استبعدوا أو حاجة دي بعملية فيها مشكلة. بس يرجعوا إيه؟ رجوع آمن. لا بس مش مجرد يرجعوا خلينا منصفين. بص بالراحة ما يرجعوا. خلي بالك دول شباب، دول ولادي وولادك والناس محترمين جدا وناس ما شاء الله عليهم، مش بتوع تربية شوارع زي ما بنسمع وزي ما الإعلام واخد موقف منهم. لا ما شاء الله حاجة تشرف، لأنهم وما ما فيش واحد في البطاقة مكتوب عليه الوظيفة كذا. لا ده طلبة كليات طب وهندسة وزراعة وبتاع. خلينا نقول هم عايزين يتعاملوا باحترام. احترام يعني خلي الولد جزء من القرار، قرب للولد، لكن ما تجيش تسجنه وتتهمه مش عارف فين وفين وفين. زي ما الإعلام ما فيش إعلامي واحد، يعني احنا عندنا مثلا 300 إعلامي، ما فيش بينهم الا 2 3 بيدافعوا عنه، مش بيدافع بيسمع لهم. ده ده ده ده عدل؟ لا احنا بنقول الجماهير جزء مهم طبعا. وهم ما شاء الله عايزينهم يفرزوا بعض العنصر اللي وحش ما بينهم، هم اللي يشلوه ما يستنوش عشان ما يتشوهوش. انا الايام اللي جايه ايام جماهير سالمه امنه بتحب ناديها اهلي وزمالك الاتحاد المصري زي ما هي عايزاه، وان شاء الله يبقى هم في الاول الصفوف اللي تدخل المباراه او المدرجات. ناس ما بتحبش راحتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويقنعوا ويجيبوا بسيرتنا، كل يوم دول كل قاعدين في بيتنا ويطنعوا ويجيبوا بسيرتنا كل يوم. ناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا، ناس كل يوم قاعدين في بيتنا ويطنعوا ويجيبوا بسيرتنا كل يوم. يصعب عليك قوي حد يقعد معاك وكده ويظلمك ويرجع تاني؟ بس بزعل. مش كده؟ مش حكاوي اغاني على فكره. لا اصل في مشكله. انا ليه بظلم اصلا طالما انا عارف القضيه فين؟ ما خلي بالك من ليه انت وانا يبقى خطوط متوازيه كلنا نمشي، لازم ليه التقاطعات؟ انت عايز مدينه فاضله. لا مش فاضله، ده هي حد قال. عايز اقول لك حاجه، ربنا سبحانه مش احنا كلنا في ايمان وفي اسلام الحمد لله. طب ما ماشي القواعد الاسلاميه بتقول ايه او قواعد الاسلام بتقول ايه؟ انا مالي وما اهتم برزق ربنا يكرمك وربنا يديك. حتى اصحابي انا بدعي لاصحابي لان هم لو معاهم فلوس هيسلفوني، المفروض هم ما معاهمش فلوس وزي استلفتك انا انت والله استلفت عشان الواد ابني من البنك. احمد بيقول لي ضد يعني بعض الصفقات دي كلها وعايزينه يمشي. محمود بيقول لي احلى مسا عليكم وتعظيم سلام لشيك الدراويش، متعه وسحر وجمال. على فكره انا زملكاوي، شيك رجع بقوه. هيرجع بقوه، هيبقى اضافه كبيره قوي قوي للزمالك، واعتقد ان فعلا بس يحافظ بقى على نفسه. ده لاعب من افضل لعيبه في مصر كلها. مشكلته مشكله نفسيه، واتمنى ان شاء الله يرجع افضل وافضل. السيد بيقول لي مساء الخير عليكم، اجمل اذاعه واجمل فتره، بشكرك جدا ربنا يخليك. بيقول لك صاحب القلم الجريء استاذ كمال عامر، ممكن اخر اخبار الزمالك؟ عندك اخبار للزمالك؟ بص هقول لك حاجه، الزمالك ايه مستقر، الزمالك قوي جدا. الزمالك اذا كان مرتضى منصور رايح الانتخابات شويه وسايبه شويه للناس تلعب وهنا وهنا وهنا، لكن مرتضى هينجح. بقولها لكم هينجح ويدخل برلمان ويبقى هي ظاهره كويسه، وهو وابنه مش عارف مين بقى مين هيسلف مين وبتاع وكده. اتمنى للزمالك الاستقرار ان شاء الله ويبقى منافس قوي جدا. جميل على فكره لما الزمالك يكون قوي والاهلي والاسماعيلي وكل ده. على فكره يا جماعه بصوا لها كده بنظره بعيده، المستفيد هو المنتخب لان هو الزمالك الكوره مش المنتخب، هو ليه لازم ننظف جوانا. ده اهلاوي شجع فريقك زي ما انت عايز وشحن فريقك للايجابيه، لكن اوعى تلحق الضرر بالزمالك. مع ولا ضد ان الزمالك بعيد عن الاعلام؟ لا بعيد عليه, لا ده هو فتره مؤقته بس ده هو عشان مرتضى مش موجود, لان مرتضى الاعلام الزملكاوي او الاعلام الابيض صناعه مرتضى منصور, مرتضى مش موجود هو واحمد, فايه الدنيا خفت شويه وممنوع حد يتكلم في عدم وجود الرئيس او ابن الرئيس. يا سلام. اه طبعا. ليه سمعتي اي تصريح جاي من الزمالك من البيت الابيض او حاجه؟ لا مسروق. لا ايه تصريح مهم نقدر يعمل عليه جدل. الجدل الحلو ممنوع اي حد يتكلم, ممنوع لو الرئيس ما اتكلمش او ابنه. وانت سام انا بسالك سؤال, ما تقلبيش, لا حطي عنوان. انت سمعتي خبر من الزمالك نصتي ان احنا نعمل حوار عليه او حلقه او خلافه؟ لا. اذا هو مين صانع الانتصارات ومين صانع الموضوعات؟ مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور. ومين صانع المشاكل؟ مرتضى منصور. يا مساء الديمقراطيه. عندي والله حد حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي عايش ست فرح كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد. علشان نقفل ملف الاهلي وعندنا تقريبا حوالي 5 دقايق كده نفتح بقى ملف مهم جدا, 5 دقايق بس او 6-7 يعني. وموضوع مهم بس لازم نتكلم فيه. اهم حاجة الحلول علشان النادي الاهلي يستقر بسرعة كده في نقاط سريعة قبل ما اقولك النقطة الجاية المهمة اللي لازم نتكلم فيها. الازمة نحلها ازاي؟ بص هو مفيش ازمه ولا حاجه, هدوء شويه من الجماهير الغاضبه شويه. أيوة. عدم الجداره تهدى شويه, ما هي جماهير هاديه عشان لا لا لا ثانيه واحده, لا في مشكله بالعكس, الكره كانت بتشدها وتعمل لكن في فراغ ما يكون مفيش كره بيشوف اي نقط سوداء في اي حته صغيره كده بنحاول نكبرها. نعم. خلي بالك في بعض الناس من المسؤولين داخل النادي الاهلي بيغذوا روح الانشقاق لبعض الصفحات اللي موجوده على الفيسبوك, اللي هي ايه كتب اللي هي اصدقاء ما اعرفش مين وهنا وهنا وهنا, بنقول لهم الرحمه لان كل الامور معروفه. انا شايف الايام اللي جايه الاعلام يتعامل مع اذا كان في توقيت معين ساعد الزمالك على الاعلام قصر الزمالك وجه في توقيت معين وساعد الزمالك, الاهلي يحتاج في التوقيت ده ان احنا نتعامل برحمه برضو معاه في بعض المشاكل ما نكبرهاش. اذا كان في مشكله خاصه بينه وبين محمود طاهر الوقت المفروض الكيان اهم من البعض الناس اللي عايزين كرسي محمود طاهر في الانتخابات اللي جايه, بقول لهم الرحمه انتظروا شويه, خلوا الاهلي يستلموا الرايه منتصره والاهلي المنتصر. محمود طاهر بقولها وبكررها قوي هو ومجلسه لان حقق ارقام في الانتخابات اللي فاتت ما حدش قدر يحققها, علينا ان احنا نشوف. حسن حمدي كان اعظم من تولى مجلس اداره النادي الاهلي, ليه؟ لكن ظروف صعبه جدا والراجل كمل وكمل وكمل وعمل انجاز لا يمكن حد. الخطيب قيمه كبيره جدا وهو كل اللي انا عايز اقوله, ما فيش حد في وقت الانكسار بينجو من الموضوع, بنبقى كلنا كل الاهلاويه دافعين. ايدوا ادارتكم وخلوا الكيان هو الاهم مش المصلحه الخاصه. لما اتفقت مع حضرتك وكلمتك قلت ادخل كده يعني اشوف قلمك مهتم بايه, بتكتب ايه على صفحتك, لقيت احدث ما كتبته بورسعيد بلد تستحق ان يكون لديها نادي اجتماعي يليق بيها. والنادي ده كمان يعني تخيل بقى, انت عارف لما تيجي كده مكالمات مش وقتها خالص دلوقتي. نعم. بيقول لك كمان ارض جديده تخصصها الدوله برسوم مخفضه المطلوب يعني. مفروض. نعم. والمصري بيستحق ان هو يبني اكبر وافخم الملاعب وحمامات السباحه, والدوله بتساند الاهلي والزمالك والصيد هليوبلس وبترفض مسانده المصري. نعم. خالد عبد العزيز عليه ان هو يساند ويساعد المصري وشعب بورسعيد في تحقيق الحلم, نادي اجتماعي يليق باهالينا بورسعيد وبيجذب شبابنا بعيدا عن الكافيهات والمقاهي واسوه بالاسماعيلي والاتحاد السكندري تحديدا. ده احدث ما كتبته. عايز اقول لك على حاجه. بص اقول لك على حاجه مهمه قوي, انا افرح ان كل مكان في بلدي يبقى ايه موجود يعني يعيش, لكن بورسعيد مدينه انا شايف تشعر بالظلم, مدينه مش واخده حقها, مدينه الناس كلها المسؤولين انا ما اعرفش المسؤولين الكبار من كده كل واحد بيعاندها بيرفض ان هو يساعدها, محافظ بمزاجه, محافظ بيبقى ايده مرتعشه يعني بعد محارف. المسبحه يا استاذ كمان. لا لا لا لا من زمان, المسبحه يعني المسبحه دي اعتقد كل اللي بيسمعنا دلوقتي هيقول ممكن لا بخلينا بس لا لا لا لا من زمان بدليل النادي المصري. والمصري ما هو في النادي المصري زي اسماعيلي زي زي زي الانديه اللي هي انديه عناوين المحافظه. لا. انت لو تروحي تتالمي نادي موجود يافطه كده النادي المصري ثلاث غرف مش عارف اللي قاعد بيدير بيدار فيها المنظومة المصري وبعدين يعني اللي انا شايفه. طب خلينا نرحب استاذ سمير حليبه رئيس المصري رئيس النادي حلبية رئيس حلبية. ولسه مكتب خلينا اتخانق معاه شويه وبتاع تجيبيه يكمل شويه خاتيه بس خلينا اكمل قبل ما يدخل قبل ما عشان خليه بس يسمع يدخل. استاذ سمير حضرتك سمعنا؟ خير عليك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن سمير الدصه. استاذ سمير حبيب رئيس النادي المصري. اهلا وسهلا. اقول بس اللي عندي في المقاله ديت وبعدين تكمل لو انتوا يعني ما فيش بعد طيب. بعد اذنك. فالمصري المصري يعني ده عنوان حرام. الحاجه الثانيه يعني المحافظ مثلا محافظ بورسعيد اللي قبله واللي قبله واللي أيه. يخاف يتخذ اي قرار لصالح نادي المصري يخاف لانه عمليه مركزيه ما تعرفش جايبين لنا ناس بيقودوا هناك في المحافظه دي تحديدا. طب ازاي ما مش عارف. الحاجه الثانيه كل المحافظين في كل حته بيتمنوا بيبقوا فخورين ان عنده نادي رياضي. نعم. دي رقم 2. 3 الدوله ادت للارض اللي هو قاعد فيها دلوقتي بيدفع جنيه وكل الخمس افرع بتوعه واخدهم بمبلغ بسيط. نعم. اهلي والزمالك والصيد والجزيره الله. طب وانت هو المصري ده يعني نادي خالص مش نادي. هو نادي ده ملك قطاع خاص مثلا. نعم. هو نادي احنا بنعقب المدينه. حاجه ثانيه كمان. نعم. ما اعرفش ليه شعب اهالينا في بورسعيد اهالينا في بورسعيد وبكررها ليه مش ليه ما عندهمش من القدر من الوعي خاص بان الحتت المنوره ينموها. انا كنت فاكر ان هم يقاتلوا عشان المصري. نعم. يقاتلوا عشان مستشفى تقام هناك. يقاتلوا عشان الحيز العمراني اللي خانق المدينه وخانق شعبها وخانق شبابها اللي هو مش قادره تعمل تطلع شمال او يمين. المصري ليه ما ياخدش 200 300 فدان في اي حته في جنب جنب جنب جنب جنب المدينه يعني بره او مش بره. مش ممكن الشباب في بورسعيد ان هي مش لاقي مكان يقعد فيه. طيب يعني مفيش. نسمع استاذ سمير رئيس النادي ونشوف يعني ايه. اتفضل ونكمل. هيقول ايه ده اذا كان عندنا وقت نكمل. استاذ سمير مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه. اتفضل. عايزين نسمعك. القضيه اللي اتكلم فيها استاذ كمال عامر. اتفضل. والله بعد الكلام اللي قال عليه الاستاذ كمال يعني ما اعتقدش ان في حاجه تتقال تاني يعني. لا انت دلوقتي رئيس النادي المصري. لا افتح لك. انا عايز افتح لك بقى. افتح لك. انا القضيه باختصار. نعم. القضية ان فعلا النادي المصري بعد الاحداث بتاعت النادي الاهلي والنادي المصري دي ما كانتش احداث رياضيه خالص. دي احداث جنائيه وتم الحكم فيها وخلصت لان لا جمهور المصري بتاع المشاكل دي ولا جمهور الاهلي اللي احنا نعرفه طول عمرنا وخصوصا اذا كان المصري غالب الاهلي فدي بالنسبه لشعب بورسعيد قيمه ان انا يعني تفوقت عليه رياضيا. نعم. دي حاجه. بعد الاحداث دي طبعا ما يعني ايه استبعدنا بورسعيد من خريطه جمهوريه مصر العربيه بالنسبه للمسؤولين يعني زي ما قلت لك استاذ كمال. لا وقبل الاحداث برضه يا باشمهندس وقبل الاحداث. ما هي يعني. احداث متراكمه كمال بيه من نعم. من ايام ما كان النادي المصري. أيوة. اللي بناه النادي المصري اللي لم تتدخل الدوله في اي حاجه بالنسبه للنادي المصري. ده النادي المصري يعني ايه يعني مين اللي بناه اللي هم التبرعات عن طريق التبرعات. تبرعات اهل بورسعيد وقناه السويس. تمام كده تمام. لكن بعد كده لما حصل سنه 97 مسابقه الشباب الدوليه عملوا خدوا ضموه لاستادات مصر. ده انت بتتكلم على استاد اللي اتسرق. انت بتتكلم على استاد المصري اللي اتسرق منه. انت بتتكلم على الحته دي مش كده؟ حصلت عمليه ده حدوته ثانيه. حدوته ثانيه. حدوته ثانيه وللاسف وقتنا يعني انتهى. بس احنا بس ايه يعني ما تزعلش استاذ كمال. احنا بس يعني القينا ضوء سريع لكن اكيد ان شاء الله في فتره من فتراتنا هنلقي الضوء على ازاي استاد بحجم نادي المصري ما يبقاش موجود في الفترة. ده اتسرق منه يعني اتسرق 20 جنيه منك. مش يتسرق. واستاد ايه شعب بورسعيد هو اللي دافع فلوسه مش الدوله. وكل واحد يجي تقول له تكلميه بتاع يقول انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه. يعني ايه انا ماليش دعوه في فتره من لا ده قضيه كبيره جدا. عايز نقف عندها. يكون عندنا اتساع من الوقت علشان فعلا نعرض. عايز حلقه كامله. مش كده برضو نعرض هذا الموضوع بس على فكره احنا برضو خدناها لقطه سريعه كده وان شاء الله الوقت يساعدنا في لا نظبطها لان ده عايزه اصلاح. عايزه اصلاح فيها. استاذ سمير حلبيه رئيس النادي المصري بشكرك جدا نورتنا على الهواء. يا رب الجاي يكون افضل ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ كمال عامر. بشكرك. ده انا اللي اشكرك وكل الناس اللي يعني شكري الكامل للناس اللي في حابب تقول حاجه لكل الاهلاويه. لا الاهلي بص الاهلي خلي بالك الاهلي اكبر من اي حاجه. خلي بالك. أيوة. افتخر بناديك. أيوة. وعيش معاه وتمتع بيه وسيبك من اللي بيحاول يهز استقراره. رساله هتبعتها الاستاذ محمود طاهر او المهندس محمود طاهر. خلي بالك انت مش ملك نفسك. انت ايه انت رشحت نفسك وايه رغبتك بس. جمعيه عموميه اختارتك بغصب عنك هتكمل لانك انت ومجلس ادارتك حققت حاجات كتيره قوي ما اتحققتش سواء في عملية بيع الحقوق وبيع الرعاية أرقام عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الأهلي. أنت كمل والأفرع وخلافه زي ما كابتن شوبير قال دي حاجاتهم يعني حاجات تحسب ليك أنت ومجلس إدارتك. كمل حتة الكورة وإن شاء الله أعتقد الفريق الأهلي قدم بقوة في الأيام اللي جاية. كل اللي بيسمعونا دلوقتي حبينا إن إحنا نقول الأهلي رايح على فين في الفترة الجاية. يا رب إن شاء الله حالة من الاستقرار تسود أرجاء النادي الأهلي علشان نقرر تاني إن لما يكون الأهلي مستقر والزمالك والإسماعيلي وكل الأندية مصر كلها تبقى مستقرة. مصر كلها تبقى مستقرة وأكيد الكرة المصرية كمان هتكون مستقرة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. بكرة عندنا لقاء مهم جدا مع تشاد 4:30 بتوقيت القاهرة. نكسب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نكسب. بشكركم جدا أصدقائي, عشنا معكم ساعة من عمر الزمن وكلمنا عن المهندس محمود طاهر مع ولا ضد الاستقالة. نتمنى إن شاء الله في الفترة الجاية إن إحنا نكون متواجدين معاكم على خير. هندسة الهواء خالد عبد الباسط, مخرجة الهواء نوال عبد الشافي, تقبلوا تحيات كمال عامر ونجلاء حلمي. بعد شوية إيمان عزب, إلى اللقاء. مش محتاجة تقولي وأقول لك يا حبيبي, ما أنت حبيبي, ما أنت حبيبي وأنا حبيبك وأنا وإنت عارفين يا حبيبي. أيوة حبيبي هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا. يا حبيبي بإيه؟ هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا. يا حبيبي بإيه؟ مسي على كل الناس. مفروض ان احنا نسمع الغلطة بورطة ان شاء الله دقايق, لكن قبلها سمر فهمي موجودة في احد الفنادق في تكريم يجرى الان للاعبين القدامى للجيل الذهبي لغزل المحلة. دقائق مع سمر فهمي ونعود مرة اخرى للاستوديو. أنا مرحب تاني بكل اللي بيطلعونا دلوقتي على 108 FM, وشكرا لكل الزملاء في استوديو 16 ولكل ضيوفهم. دلوقتي برحب بيكم مرة تانية من أحد الفنادق الكبرى في مدينة نصر اللي بيقام فيها تكريم للجيل الذهبي صانع التاريخ لنادي غزل المحلة بحصوله على لقب الدوري موسم 72-73 والمركز الثاني كمان لبطولة أفريقيا سنة 73-74 تحت رعاية جمعية رعاية اللاعبين القدامى. الحقيقة احنا كنا معاكم من شوية بنشوف أجواء الحفل والمكرمين, إنما معانا ومعاكم دلوقتي المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولين العرب ونجل كابتن محمد حبيب أحد الأعمدة الأساسية في صنع إنجازات نادي غزل المحلة والجيل الذهبي لنادي غزل المحلة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فعلا. احساسك ايه الاول بالتكريم؟ طبعا حضرتك اتكرمت عن والدك كابتن محمد حبيب من شوية, احساسك ايه بالتكريم وبتشوفه ازاي؟ هو طبعا بالنسبة لي انا يعني غير المجموعة دي كلها, لان انا والدي كان رئيس نادي في المحلة وانا عشت ولعبت مع هذا الجيل واتفرجت عليهم, يعني في اتفرجت على الجيل اللي قبلنا ولعبت مع بعض واتفرجت على اللي بعدنا.